السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت موجود يا جماعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ أنا مش عارف الشات مش شغال عندي كويس ليه. واضح؟ طيب الحمد لله. جزاك الله خيرا يا أخوانا حمد. ففي النهاية إنك لما تدعو لشخص هي متركزة عند الناس كده إن مفيش حد بيدعي لحد إلا إذا كان بيحبه. فلما أنت تدعو له وهو في ذهنه الحالة دي أو الموقف ده ان مفيش حد بيدعي لحد الا اذا كان بيحبه، فانت بالتالي امتلكت عليه قلبه خلاص. فلما تمتلك قلبه تستطيع ان تؤثر فيه تاثير قوي باذن الله تبارك وتعالى. اهم حاجه واخر حاجه نقولها في الموضوع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطه اللي احنا نستفاد منها معرفه خلفيات الناس كويس قوي. يعني انت وانت رايح تحل مشكله بين الناس اسال، اسال على شخص واسال عليه واسال على بيئته وعلى تفكيره وعلى ميوله النفسيه والعاطفيه والعلميه والعمليه والمجتمعيه. اسال عليه ايه اللي بيؤثر فيه اكثر، ايه اللي بيأثر فيه اكثر، المنطقه ولا العاطفه، المنطق ولا العاطفه. يعني هو بيحب ان هو يتعامل معه بمنطق وفلسفه ولا يحب ان هو يتم التعامل معه بعاطفة أكثر ومشاعر أكثر. تمام؟ فأنت خلي بالك من الحتة دي كويس جدا. وإحنا عايزين نحل المشكلة، شوفي صاحبتك دي بتميل لإيه أكثر. الميول بتاعها هو اللي هيحدد على أساسه كلامنا معاهم، هل هم بيميلوا أكثر إلى المنطق وإلى التحليل ولا إلى العاطفة. إذا كان بيميل إلى هذا الأمر نكثر منه، مش بنتكلم دي بس، مش هنتكلم بالعاطفة بس أو بالمنطق بس، ولكن نكثر منه لأن ده هو اللي هيلاقي قبول عند الآخر، وهذا ما نريده. زي ما قلنا كتير قبل كده، ما تحاولش تفهم الناس على فهمك أنت، افهم الناس كما هم، وما تعاملش الناس بمعاملتك أنت، اعامل الناس كما يحب أن يعاملوا. طول ما احنا هنعامل الناس كما نريد احنا مش هنكسبهم، أما إذا عاملنا الناس كما يحبون اكتسبناهم. فناخد بالنا جدا جدا من النقطه دي. وايضا في حل المشكلات هناك بعض الامور التي ناخذها من السيره النبويه. النبي صلى الله عليه وسلم في احدى له موقف في احدى القصص في رواه ابن سعد في طلقاته وابن هشام ان غلاما كان لعمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان له غلام اسمه جهجاه ابن سعد الغفاري. تنازع هو وفد اسمه تمام وهم عند بئر اسمه ماء المريسيع. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك في نفس الوقت معاهم مع بعض. فخلاص هيتقاتلوا الاولاد الاثنين الغلامين دول هيتخانقوا مع بعض. فواحد منهم قال يا معشر الانصار، وقال الاخر يا معشر المهاجرين. فاللي كان موجود واحد من المنافقين عبد الله بن ابي بن سليم راى في النفاق، قال اللي معاه او فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في دارنا والله ما. يعني بيتكلم ان هو يقصد جلاليل قريش بيشتمهم، يعني الا كما قالوا سم كلبك ياكل. انا والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يعني هم بقوا دلوقتي، هو اول ما سمع ان الغلامين بيتخانقوا بس، يعني هم دلوقتي جم عندنا وكاثرونا في بلادنا بعد ما عملنا وعملنا وعملنا معاهم، زي ما بيقولوا سم كلبك ياكلك، يعني احنا اكلناهم وشربناهم وسكناهم وأعدهم معانا في الآخر يجوا يعملوا فينا كده. طب لما نرجع للمدينة بقى لا يخرجن الأعز منها الأذل. طبعا فتنة. واحد اسمه سيدنا زيد بن أرقم سمع الكلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بيقول للنبي إيه؟ يا رسول الله مر عبادة بن بشر فليقتله. سيدنا عمر كان حازم كان فاروق كان قوي في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لابد أن هو يتصرف، ولكن كان في نقطة لابد أنك تعلم خلفية الناس. فالنبي عارف الكلام ده فقال يا عمر إذا تحدث الناس عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم وصله ان هو قال الكلام ده طلع جري للنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما قلت يا رسول الله واللي وصل لك الكلام ده ما حصلش وانا ما قلتش وانا ما عملتش. فحلف بالله ان هو ما قالش الكلام ده. فواحد من الانصار قال له صلى الله عليه وسلم ممكن يكون الغلام الصغير وهم ما خدش باله ما سمعش تمام. فالرجل يعني جاي يدافع عن هذا المنافق بانه ممكن يكون الطفل ده ما سمعش. دي كانت مشكله كان من الممكن يوصل ان يتعامل معها بموقف اخر. هل تقول ذلك يا ابن سلول كما قال عمر مر عباد بن بشر فليقتله اقتله يا عباد فيقتله عباد فيتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه. هو النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في هذا الموقف ازاي؟ برضه من هذه الامور نتعلم حل المشكلات. اول حاجه الهدوء. اكثر مشكله بتوقعنا في مشاكل كتير الغضب وعدم الهدوء. حد جالك دلوقتي او جال الاخت من الاخوات فلانه بتقول عليكي واخد 2 3 4 هي مين دي؟ ولا مين ده اللي قال عليه مشكله؟ هو ما يعرفش اصله وفصله وما يعرفش هو كان ابن مين ولا كان راح فين. هي ما تعرفش ان انا اتطرط عليها وهي كانت بتعمل 1 2 3 4 5. فالغضب بيخلينا لا نتعامل بشكل صحيح مع المشكلات. ولكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المبدا الذي منه نتعلم كل الامور. عمل ايه؟ كان هادي. خليك هادي وانت بتتعامل مع المشاكل، لانك انت لو تعصبت، انك لو اتضايقت، انك لو انفعلت هتصدر احكاما خاطئه تماما. وبعد كده ترجع تزعل مره ثانيه على هذه الاخطاء او على هذه الصربعه او السرعه او النرفزه اللي طلعت منك قرار انت ما كنتش عايز تعمله ولكن طلع غصب عنك في وقت غضب. فلنحذر من هذه الامور. يبقى اول حاجه بتاعت المشكله نعمل ايه؟ نكون هادئين. طبعا الكلام ده كله هيتبص مع اللي قبله وانا اتمنى ان هو ينزل ان شاء الله تلخص كده وننزل في حاجه لوحدها كده مع الناس. ولو ما عندكوش اي مقدره ان شاء الله اعملها وارفعه لكم باذن الله. ده اول حاجه. لما تاني حاجه المشكله دي كانت ما بين شخصين. التاريخ، الأمر، مدة التقييم، وبعدين التقييم مقسم لثلاث خانات، فعل، لم يفعل، أحيانا، وبعدين ملاحظات. إيه تقييم بطاقات التميز؟ هي بطاقات التميز جاية قدام، هي عبارة عن أوامر تربوية، أوامر بتتكتب، أوامر، هقولها لكم لسه جاية إن شاء الله. بس المهم في كشف ليها، يعني بنعمل كشف ليها. كل طالب له ورقه بتابع الاوامر التربويه اللي انا امرت بيها. اقول تاني التاريخ، الامر، كان ايه هو الامر يعني اللي انا امرته بيه، مده التقييم، يا ترى انا عايزه يعمل الامر ده يوم ولا يومين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اسبوع ولا شهر. التقييم بقى نفسه، فعل، اقول فعل، لم يفعل، اعلم لم يفعل، احيانا يعني فعل شويه وما عملش شويه يبقى اعلم على دي، وبعدين ملاحظات. تمام. بعد كده عندنا كشف تحصيل الرسوم واستلام الكتب. طبعا ده في حاله ان في كتب هتستلم، طبعا ما فيش كتب يبقى تحصيل الرسوم، ده مهم جدا، ولا تنازل عن الرسوم يا جماعه، لا تنازل. طبعا بنكتب فوق المستوى او اسم المجموعه واسم المعلمه او اسم المعلم يعني الحلقه، وطبعا الاسم وتحصيل الرسوم، لو في باص بكتب الباص، استلام الكتب لو في بكتب استلام الكتب، والملاحظات. عندنا بعد كده كشف الاشتراكات الشهريه. الاشتراكات الشهريه يعني تحصيل الرسوم اللي انتوا شفتوها في الاول ديت، دي معناها اللي هو المقدم، اللي هو المبلغ اللي بيتاخد في اول التقديم. لكن عندنا بعد كده تحصيل الاشتراكات الشهريه، بمعنى ان هو مثلا هيقضي معايا 7 شهور 8 شهور 10 شهور 11 شهر 12 شهر، يبقى انا بكتب الاسم وبعدين بعمل خانه لكل شهر، الاسم وبعمل خانه كل شهر عشان اعلم اي واحد دفع اعلم قصاده، مش اجي بعد اخر الشهر اسال الاخت الفاضله المشرفه ولا اسال الناس اللي هم قائمين على الاداره اقول لهم مين اللي دفع ومين اللي ما دفعش، يقولوا ما نعرفش. كل حاجه متسجله، واللي دفع معروف دفع امتى ويوم ايه ووصولات، كلام منتهي. عندنا كشف الاختبار الشهري، بنعمل كشف الاختبار برضو الاسماء والمواد، الاسماء طولي المواد عربي، ماشي. الدرجات براحتكم بقى، كل واحد يحط الدرجات اللي هو شايفها. بعد كده عندنا كشف اختبار القرآن، وطبعا غالبا بيكون اختبارات القرآن على شكل مقاطع، فالمتوسط اللي بيكون مثلا 5 مقاطع في اختبار القرآن، فأقوم أنا أعمل مقطع 1، مقطع 2، مقطع 3، مقطع 4، مقطع 5، وكل واحد عليه 5 درجات، وأدي للتجويد 5 درجات، يبقى المجموع 30. 30 درجة اختبار القرآن. تمام؟ نفس الكلام للمواد الشرعية، لو مثلا هنعمل لكل مادة من المواد 3 أسئلة، نفس الكلام. بعد كده بعمل كشف تجميع الدرجات بقى. فاهمين يعني ايه تجميع الدرجات؟ يعني بجمع المواد الشرعية مع القرآن. يعني مثلا لو القرآن 30 ادي يعلوه خانة، الآداب لو 20 بديها خانة، السلوك لو 10 بديله خانة، المتابعة مثلا المتابعة 20، ايه المتابعة دي؟ خلي بالكم ركزوا معايا. القرآن معروف، الآداب اللي هي اقصد بكلمة الآداب يا جماعة، الآداب مش شرط بس مش اللي هو آداب المسلم مع مثلا مع الضيف او مع الكبير او مع الصغير، لا مش بس كده، اقصد بها العلوم الشرعيه كلها، العلوم الشرعيه كلها. يعني ممكن تشيلوا كلمه الاداب وتحطوا العلوم الشرعيه، يبقى القران خانه، العلوم الشرعيه خانه او سموها الاداب، السلوك، السلوك اللي هو الادب بقى، السلوك اللي هو ايه؟ الادب عليه طبعا درجه، المتابعه، المتابعه ايه بقى؟ ايه المتابعه؟ اللي هي اعمال السنه، اللي هي ما سبق، اللي هي تحصيله السابق كله، اعمال السنه، ماشي، كل يوم كان بيعمل ايه ودرجاته عامله ايه، بظبط الموضوع ده مثلا بعمليه حسابيه، اجمع كله واقسم على كذا زي ما تعملوها بقى. المتابعه، المتابعه اذا معناها ايه؟ اعمال السنه او اعمال الشهر، اعمال الشهر عليها درجات، مش اقل من ايه؟ مش اقل من 20 درجه من 100، ماشي. والتميز كمان انا مديله 20 درجه، يعني التميز 20 درجه، المتابعه 20 درجه. التميز معناها اللي هو الاوامر التربويه اللي هينفذها جايه ان شاء الله هتفهموها. المتابعه اللي هي اعمال الشهر اللي هو كل يوم سمع وما سمعش، راجع ما راجعش، مش عارف ايه الكلام ده. السلوك الادب بتاعه. العلوم الشرعيه معروفه، القران معروف. ها الناس في حد تايه؟ القرآن يا جماعة اللي موجود في كشف تجميع الدرجات ده اللي هو امتحان القرآن. العلوم الشرعية اللي هو امتحان العلوم الشرعية. السلوك اللي هو سلوك الولد في الشهر كله. المتابعة، المتابعة اللي هو قلنا أعمال الشهر أو أعمال السنة. الكشف ده ممكن يكون شهري، ممكن يكون سنوي. التميز اللي هو بحطه على تطبيق الأوامر التربوية اللي بطلبها منهم. بعد كده عندنا المجموع. عندنا بعد كده إيه؟ المجموع، ماشي؟ ركزوا معانا كويس قوي. طيب كذلك عندنا كشف اسمه كشف الترتيب النهائي، اللي هو بقى خلاص انا طلعت الدرجات كلها، يعني بعد ما الكشف دوت فيه المجموع بعمل كشف اسمه كشف الترتيب النهائي، بكتب كده الترتيب الاسم الدرجه، الترتيب الاسم الدرجه. ترتيب يعني ايه؟ الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. الاسم يعني اسم الولد، الاول بيكتب في الاول وهكذا، والدرجه قدامه. تمام. طيب كشف تحصيل الطلاب او الطالبات. كشف تحصيل الطلاب او كشف تحصيل الطالبات المقصود بايه بقى الكشف ده؟ المقصود بيه ان بعد كل سنه في الاخر خالص، في الاخر خالص قبل ما نعمل الحفل الختامي او قبل ما نعمل الـ الامتحان الاخير، بعمل الكشف ده، يعني ما حصله الطلاب في عام كذا. بكتب الاسم، القرآن، المواد الشرعية. القرآن بكتب الحفظ ايه، المراجعة ايه، وصل لغاية فين في الحفظ معايا السنة دي، وصل لغاية فين في المراجعة معايا السنة دي، وصل لغاية فين في العلوم الشرعية معايا السنة دي. عشان لو مثلا هناخد اجازة وهيرجع لي تاني مش هقعد افكر ده فين وده فين. اي حد كان معايا على قوة الحضانة، على قوة دار التحفيظ، على قوة المركز، هيرجع هيلاقي هو كان واصل فين بالضبط. تمام كده؟ عشان محدش يضحك عليا. يعني ساعات بعض الاوقات بيضحكوا على المحفظين. كل سنة يجي يحفظ نفس اللي كان بيحفظه، لأن المحفظين مش كاتبين حاجة ولا مركزين في حاجة. تمام؟ طيب ده المتعلق بمين؟ ده المتعلق بمين؟ بالطلاب. دي الكشوفات المتعلقة بالطلاب. اوعى تنسوا يا جماعة اللي انا قلته المرة اللي فاتت، اللي هو دفتر المتابعة، عالتكرينه اللي هو الخاص بمين؟ بالمعلم. كل معلم حلقة معاه دفتر متابعة، ومعاه دفتر تاني اللي هو المتابعة الأسبوعية. قلت فيه دفترين، دفتر المتابعة اللي فيه بيانات الطلاب، يعني أسماء وأرقام تليفونات، أو الورقة تاني ورقة فيها الحضور والغياب، تالت ورقة فيها التقرير الشهري والملاحظات والمقترحات والكلام ده كله، وتعليق المشرف أو المشرفة والكلام ده كله، ورابع ورقة فيها ترتيب الأولاد وبتتكرر بقى لعدد الشهور. ادي اول دفتر. الدفتر الثاني قلت ايه؟ التحصيل الاسبوعي. قلت الدفتر ده مهمته في ايه؟ ان دفتر الولد لو ضاع يبقى انا عندي مسجل عندي كل حاجه. طبعا مش معنى كده ان ده بس كل الورق اللي مع المعلمه، لا، يا ريت يكون دايما معاكي كراسه عشان تسجلي اي ملاحظات تلاحظيها في اي ولد بشكل مستمر. كده احنا خلصنا ايه؟ الورق المتعلق بالطالب. تعالوا بقى نعرض الورق المتعلق بالمعلمين. في عندنا مثلا مقابلة معلم أو معلمة. مقابلة، الاسم، العمر، الجنسية. طبعا الجنسية دي بنحطها لأن طبعا كنا في بلاد الحرمين في جنسيات كتير، لكن هنا في مصر مثلا 90% أو 95% اللي بيشتغلوا معانا هم المصريين. الحالة الاجتماعية مهمة جدا، خلي بالك الحالة الاجتماعية. ولو أنت في حضانة او انت مشرفة حضانة لازم تعرفي ان اكيد يعني ولي المرأة موافق ولا مش موافق، ده مهم. برضو اعرف الاخت الفاضلة حامل ولا مش حامل، الكلام ده مهم يا جماعة. انا بكلمكم من واقع خبرة 15 سنة، فاحنا بنتكلم على تجارب عملية حصلت لنا واوقعتنا في ازمات. كانت تيجي الاخت مثلا مش عارفين ان هي حامل، تسيبنا بعد 3 شهور 4 شهور، فتعمل خلل كبير جدا جدا في الفصل. الاقي اولياء الامور بيشتكوا فصل المعلمه فلانه مش مظبوط. طبعا مش مظبوط لان الابله تخلفت غصب عنها عشان ولدت، وبعدين جبنا معلمه ثانيه لسه هتندمج مع الفصل. اذا لابد ان يعلم كل اخت نظامها ايه. ماشي؟ ده الكلام ده مهم جدا. انا بعمل كده، انا بسال الاخت كده بقول لها حضرتك حامل؟ السؤال ده انا بساله، ما فيش فيها كسوف دي. ماشي؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعه. ماشي؟ الحاله الاجتماعيه متزوجه؟ طيب الاولاد، في اولاد؟ طب يا ترى الاولاد عاملين ايه؟ يعني الاولاد هيكونوا مكانهم فين؟ هتعرفي حضرتك تكوني موجوده؟ يعني الكلام ده مهم جدا. احيانا بتكون الاخت عندها هوى انها تيجي، لكن مش مقدره انها ما تعرفش تيجي. ركزوا معايا، احنا اكبر بقى منها، احنا كمشرفين اكبر منها، فاهمين اكتر منها، فنقوم نكلمها ونفهمها طبيعه بيتها، طبيعه اسرتها، طبيعه ولادها، زوجها. احيانا بنكتشف ان ولي الامر اللي هو في زوجها في مشاكل بينها وبينه. المشاكل دي يا جماعه تبقى كفيله انها توقف الشغل بتاع المعلمه. وطول ما الاخت الفاضله دماغها مش رايقه معايا، طول ما مهما بلغتها وطلبت منها انها تؤدي وتنجز، مش هتحصل منها كده. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. طيب عندنا طبعا المؤهل بتاعها، طبعا الهاتف بتاعها او بتاعه، الخبرات والدورات، ده مهم جدا جدا جدا لانه هيعمل معايا وزن. درجه اتقان قراءه القران، ده مش هي اللي تحدده، لا، بتعرض قراءتها على الاخت المشرفه، حافظه قد ايه. بعد كده بقى عندنا نتيجه المقابله. بصوا بقى على نتيجه المقابله. ايه معنى نتيجه المقابله؟ اجتازت ولا لم تجتاز؟ اجتازت ولا لم تجتاز؟ يعني عدت ولا ما عدتش؟ ايه المستوى بتاعها؟ بكتب تفصيل ذلك. اجتازت، اجتازت، وقوم كاتب تحت مستواها كذا وما شاء الله وكذا وكذا. لم تجتاز معناها ايه؟ عندها مشكله في كذا او كذا او كذا. ماشي. بعد كده راي المشرف العام، خلاص بقى الراي النهائي. بعد كده الاسم والتوقيع والتاريخ وكذا، مكتوب تحت ايه؟ ترفق صوره من الشهادات والدورات كده. ده كلام مهم جدا. طيب كل حاجه يا جماعه بورق، كل حاجه بورق، ده شغل محترم. مش كل ما اسال في الدار فين يا جماعه رقم المعلمه الفلاني، طب استنى اجيبه لك، ده كان مع فلان. لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده، هي معلمتنا اتعينت من امتى؟ ايه من امتى؟ متهيألي من 3 4 5 سنين. يا سلام يا سلام على الدار المحترمه. مش عارف المعلمه اتعينت من كام سنه؟ من 3 4 5، ده معقوله ده؟ في ورق، في ورق، في ملفات نرجع لها. في عندنا بعد كده بطاقه متابعه وتقويم معلمه، بطاقه متابعه وتقويم معلمه. طبعا دي بنكلمها بنشرحها بشكل مفصل مع الاخت اخوات المشرفات بالذات، يعني بيكون في زيارات للاخوات المشرفات، والزيارات معظمها بتنقسم الى قسمين، زيارات توجيهيه وزيارات تقويميه. توجيهيه وتقويميه. الزيارات دي لها مقاصد معينه، فمثلا بتخش الاخت مثلا، يا ترى هي داخله عشان تشتغل في ايه؟ هي بتحدد اهدافها وبتكتب في الورقه هي يعني وصلت لايه من خلال هذه الايه؟ من خلال هذه الزياره. تمام؟ يعني مثلا ممكن تكون الاخت داخله عشان تشوف تقوم او تقيم مستوى المعلمه في طرق التدريس، تقوم تكتب الاهتمام مثلا بالسجلات، سجلات المتابعه، الاستمارات، تكتب ضبط الحلقة، يبان الكلام ده، الوسائل التعليمية كذا، القدوة الحسنة، المظهر العام، ماشي، التجويد، إلى غير ذلك بقى. الأخت الفاضلة المشرفة، طبعا أنا في دورة خاصة بالمشرفات، بس أقول يعني كلام عابر سريع، لابد أن تحدد الغرض من الزيارة قبل أن تدخل للزيارة، عشان تحدد بعد كده بقى من خلال الزيارة دي إيه الملاحظات، إيه نقاط القوة، إيه نقاط الضعف، وتشكر قبل أن تذم. أقول وتشكر قبل أن تذم. جميل جدا. طيب. بعد كده استمارة بيانات المعلمين أو المعلمات. استمارة بيانات المعلمين أو المعلمات. اللي هي بجمع اللي كان موجود في الاستمارات الايه الفرديه، او مجمعها في ورقه واحده فقط، ملف كده عندي فيه اسم المعلمه، المؤهل، عملوها يعني بتشتغل ايه، بتشتغل فين، العنوان، الهاتف، بدايه الخدمه، يا سلام، المرتب. كلام محترم صح؟ الكلام ده المفروض يكون موجود في كل دار تحفيظ. اسم المعلم، المؤهل، العمل، العنوان، الهاتف، بداية الخدمة، الراتب، ده كله مسجل عندي في ورقة واحدة فقط. طيب تمام، عندنا بعد كده تنبيه للمعلمة المكرمة، المعلمة فلانة حفظها الله. طبعا في ناس ممكن تقول لي هو ايه فكرة معظم الورق بتاعك كله معلمة معلمة، فين المعلم؟ لان 90% من فترة اشرافي كانت على معلمات مش معلمين، ماشي؟ فعشان كده كان معظم الورق اللي معمول للمعلمات. حتى لما كنت في بلاد الحرمين كنت انا مدير مركز الحوراء النسائي في مكة، فنفس الكلام برضو كان برضو حتى المركز ده مركز نسائي. طيب المهم ان نرجع هنا بقى، تنبيه للمعلمة المكرمة المعلمة فلانة الفلانية حفظها الله. شوفوا الكلام وشوفوا الاسلوب، من باب التعاون والتناصح بين الاخوات في تدارك الاخطاء في حياة المسلمة، كذا كذا كذا. تكتبي اي صيغة انت عايزها، ايه اللي انا عايزه منها؟ قد لاحظنا عليك ما يلي. كل الديباجة، خلي بالكوا الديباجة دي غاية في الأهمية لأنها تؤثر. والله مش لك كلام، لا والله تؤثر جدا. الديباجة اللي في الأول دي مؤثرة. قد لاحظنا عليك ما يلي، واكتب بعض التنبيهات اللي أنا عايزها منها بيني وبينها من غير فضايح ولا هيصة. في الآخر نلفت انتباهك بعدم تكرار ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. شكرا. واضح كده؟ طيب شهادة حسن السيرة وسلوك حقها، حقها لو طلبتها وكانت حقها، يعني لو هي ماشية من عندنا وعايزاها وهي فعلا تستحقها تاخدها من المعلمة، كانت شغالة كذا وتعينت كذا ومشيت يوم كذا وأنا بشهد ليها بكذا وكذا. تمام. شهادة خبرة برضو نفس الكلام، المعلمة اشتغلت عندنا كذا وكانت وخبرتها كذا سنة وإلى غير ذلك. طيب عندنا دي يعني ده أهم ورق للمعلمين. تعالوا بقى ندخل لأولياء الأمور، الورق الخاص بإيه؟ الورق الخاص بأولياء الأمور. أولياء الأمور بنعلم عليها، بنقول عليها إيه؟ راء. احنا في الاولانيه قلنا طاء، الثانيه سميناها ميم، ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة، بنرقم يا جماعه بنرقم الاستمارات. الثالثه بنسميها راء لانها اقصد بها يعني رساله لاولياء الامور يعني. طيب تعالوا بقى، يلا اول حاجه عندنا الاخ امبارح كان سال بيقول الشروط ايه ولا كذا، اللي هي لائحه الروضه او لائحه الدار او لائحه المركز، على حسب بقى المكان اللي انتوا فيه. الاخ المكرم ولي امر الطالب فلان الفلاني، السلام عليكم. اليكم التعليمات لعام الدراسي كذا كذا. اقول له بدايه العام كذا، خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا. انا بقول كلام سريع طبعا لان ما ينفعش اقعد اتكلم بالراحه. بدايه العام كذا والموافق كذا، ونهايه العام يوم كذا الموافق كذا، والحفل الختامي ان شاء الله هيبقى يوم كذا او في شهر كذا، الاجازات نظامها كذا وكذا وكذا وكذا، الزي بتاعنا كذا وكذا، اليوم الدراسي بيبدا الساعه كذا وينتهي الساعه كذا، لا يسمح بدخول الطالب بعد كذا ولا يسمح بالخروج قبل كذا الا بعذر مقبول، ممنوع الغياب الا بعذر مسبق. الكلام ده منتهي، ده المفروض يكون موحد عند الناس كلها. الساعات كلها بقى براحتكم انتوا على حسب عندكم. في حالة غياب الطالب اسبوعين متتاليين، ده عندنا مثلا كاتب كده، بدون عذر يفصل من الروضة او من التحفيظ دون استرداد قيمة الاشتراك، ويعاد قيده ان رغب باشتراك جديد. في حالة غياب الطالب مرات عديدة منقطعة او متتالية تؤثر على مستواه، شوف الكلام المكتوب ده داخل الفصل، فيتم نقله الى المستوى الاقل دون الرجوع اليكم. في اولياء امور متعبين الى اقصى حد ممكن، اللائحه دي سيف عليهم، تقول لك انت ليه نزلت ابني المستوى اقل؟ هو فين ابنك اصلا؟ ابنك لا ياتي. لما اتى بتتامري انا نزله لانه مستواه مش جاي من مستوى الفصل اللي كان فيه. فلما نزلت مستوى اقل منه عادي، انا حر، وبيني وبينك لائحه قد استلمتيها قبل ان تدفعي ما عليك. وصل الكلام ده؟ مهم جدا. طيب، سيتم عمل اختبار شهري للطالب للوقوف على مستوى، انا كان بكتبه في اللي اشوفه بقى، يعني اللي عليا واللي عليهم، مش اللي عليا مش اللي عليهم بس، اللي عليا واللي عليهم. يمنع ولي امر الطالب من دخول الفصل، خلاص امره انتهى. على ام الطالب عدم الاتصال بالمعلمه اثناء ساعات الدراسه. عايزه حاجه تتصل بالاداره. سيتم توزيع المقرر الذي سيدرسه الطفل شهريا. احنا عندنا مثلا في الحضانه مثلا بنعمل كده، بنعمل ايه؟ الطفل ياخد الورقه معاه في اول الشهر، يعني الورقه اللي هي فيها ايه بقى؟ مقرر الشهر كله. الورقه فيها مقرر الشهر، يعني ما سيتم امتحان الطالب عليه، اللي الطالب هيمتحن عليه في اخر الشهر. ده بيتاخد امتى؟ اول الشهر. لألزم نفسي والزم المعلمه امام الله اولا ثم امام الناس، وعشان الناس تعرف ان الضرب دي شغاله. انتوا اديتوا ايه؟ ادينا الورقه اللي استلمتيها. خلص الموضوع. كده؟ طيب. ايه كمان؟ سيعقد مثلا لو في اجتماعات اولياء امور هتتعاقد كم مره؟ لو في رحله امتى؟ لو في وسيله مواصلات يتكتب. المقدم قد ايه؟ الاشتراكات قد ايه؟ كل ده بيتكتب في اللائحة. هل ده قرآن؟ لا والله ما قرآن، أعوذ بالله. اكتبوا اللي انتوا عايزينه، اكتبوا اللي انتوا عايزينه، تمام كده؟ بس أنا بديكوا حاجات يعني إيه عامة غالبة. طيب، إشعار بالإهمال. السيد المكرم ولي امر الطالب فلان الفلاني حفظه الله، السلام عليكم، نشكركم على كذا ونشكركم كذا، وبعدين اقول له في اهمال في جانب كذا واقول له عليه. ولا يخفى عليكم ما لكم من تاثير على ابنكم، وطبطب عليه ان في اولياء امور اعوذ بالله من اخلاقهم، حاول عامله بالحسنى، وده دين الاسلام علمنا كده، ماشي؟ فانا بحاول ان انا ايه اطبطب عليه كده واخده بالراحه. لان ساعات سبحان الله يا اخواني نتصل بولي الامر نقول له ابنك قال كذا. انا ابني ما يقولش كده ابدا. لا اله الا الله. حبيبي انا بقول لك انا سمعته، انا انا انا انا حضرتك اللي بيكلم حضرتك المشرف العام على الدار. جدتك انا بقول لك انا سمعت ابنك بيقول كذا. مستحيل. لا حول ولا قوة. طبعا يا اخواني انت لو عايزة يعني تقولي له خد ابنك يبقى عندك حق، ما عندكش مشكلة. لما يكون رأس المكان بيتقال له انت كذاب، يبقى انت جايب ابنك في وسط كذابين ليه؟ انت جايب ابنك وسط كذابين ليه؟ اذا كنت انا كرأس المكان كذاب، يبقى الباقيين ايه بقى؟ الله المستعان. طيب، ده اشعار بالاهمال. جميل. ايه كمان؟ اقرار خطي. حلو، اقرار خطي ده جميل قوي. دي بقى يا ريت بصوا عليها كده. دي بقى مين اللي بيعملها؟ دي البنات اللي بيعرفوا يكتبوا، والاولاد اللي بيعرفوا يكتبوا، اللي هو مثلا من سنه رابعه وخمسه وسته وكده، اللي بيعرفوا يكتبوا يعني. هي بتكتب اقرار على نفسها لو هي غلطت غلط كبير. نعم انا فلانه او فلان المنتسب لدار كذا اقر باني قد ارتكبت خطا في يوم كذا الموافق كذا وهو كذا، وهذا الخطا يعد مخالفه صريحه لانظمه ولوائح المركز المعمول بها، فاتعهد بالا تصدر مني مره اخرى وكذا وكذا وكذا وكذا. أنا بعدها قمت كاتب له إيه؟ في نفس الورقة يا جماعة، يعني الأول هو بيكتب اعتراف منه، في نفس الورقة بقوم كاتب المكرم ولي أمر الطالب، وبعد اطلاعكم على ما تقدم ذكره، اللي هو من مين بقى؟ من ابنكم نفسه اللي كتب على نفسه كده، خدوا بالكم من ابنكم وكذا وكذا وكذا. دي جانب تربوي حلو جميل، اعود الولد انه يعترف بالخطأ، اعود الولد انه هو يعترف بالايه؟ بالخطأ ولا يكابر. اشعار بالغياب، المكرم ولي امر الطالب، ابنكم غاب يوم كذا الموافق كذا، او غاب في الفتره من كذا لكذا، اقول الكلام ده، يا ترى ايه السبب؟ في سبب؟ ما فيش سبب، يكتب السبب. ماشي، يبقى بقول له غاب، يا اما اقول له غاب يوم كذا لو انا عايز يوم معين، او اقول له غاب كذا يوم، اذكر الايام اللي غابها واقول له لو سمحت قول لي السبب. بعد كده عندي اختار بحضور ولي الامر، المفروض طبعا ما يحصلش الا بعد اذن الاشراف. بصوا يا جماعه، الورق الاداري اللي هيوجه لاولياء الامور لازم يعدي على الاشراف. اقول تاني، الورق الاداري اللي هيوجه لاولياء الامور لا ينصح ابدا ان المعلمه تقوم من عندها على طول تبعث الورقه لولي الامر، لا، ارى ان تمر الورقه اولا على الاشراف. ليه؟ لان الاشراف عنده من الخبره ما ليس عند المعلم او المعلمه، فممكن يقول لا نستنى شويه، لا الورقه دي ما تتبعتش، لا الكلام ده المكتوب ده هو مش صح، لا الكلام ده محتاج يتعدل، لا نستنى شويه، الى غير ذلك. لازم الورق ده كله مش من المعلمه على طول، المعلمه تطلبه من الاشراف ويتكتب والاشراف يمضي وتطلع. ولي الامر بقول له لو سمحت عايزك الساعه كذا يوم كذا، ما اقولوش عشان ايه. تمام. طيب، انذار بالفصل. الانذار ده ليه بقى؟ الانذار ده ما بيكونش الا ايه؟ الا بعد ورقه اسمها لفت نظر او تنبيه بالاهمال. لفت نظر او تنبيه بالاهمال، بعمل له بعد كده لفت نظر تاني او تنبيه بالاهمال تاني، ثالث مره بعد كده بقول له انذار فصل، بقول له لو سمحت انا كلمتك مره واثنين وثلاثه وابنك ما فيش فايده فيه. طبعا امتى؟ امبارح قلت، عشان ما حدش يقول لي كلامك متناقض، قد قلت بالامس، حد فاكر الجمله اللي انا قلتها؟ قلت امبارح جمله كده، قلت عشان ما نضيعش وقت، طالب التحفيظ لا يضرب ولا يطرد. فاكرين الكلمة دي؟ جميل. عايز اقول ايه بقى؟ هل في استثناء؟ ايوه، الا اذا كان وجوده مؤثرا بالسلب على بقية المجموعة ولم نجد حلا. إلا إذا كان وجوده مؤثرا بالسلب على بقية المجموعة ولم نجد حلا. أما لو حاجة متعلقة به هو، ما بيحفظش، مش عارف إيه، لا يطرد. لكن لو عنده أخلاق سيئة جدا، نبه عليه ونصح وكذا وكذا وحفز وعوقب وكل حاجة وما فيش فايدة، وبعدين كمان بيؤثر بالسلب على بقيه المجموعه، يعني الناس يعني الاولاد بيتعلموا منه الغلط، ابدا اعمل انا ايه؟ ممكن اخده لو كان في مجموعه ينفع يعني مجموعه محتاجه تربيه خاصه، لو في ماشي، لكن لو ما فيش وما عنديش امكانيه اقول له مع السلامه. ده ليه يا جماعه؟ عشان احافظ على البقيه. وصلت كده؟ كده الصوره كملت؟ بالكوا اللي مش فاهم اي حاجه يقول. طيب، يبقى اذا ده بعمل، ببعت انذار فصل. بعد كده ببعت ايه؟ ببعت قرار فصل، وببعت له بقول له انا انذرتك وانت ما فيش فايده، فشكرا مع السلامه. طيب، في بعد كده برضو من الورق اللي بيبعت الى اولياء الامور دعوه لاجتماع اولياء الامور. دعوة لاجتماع أولياء الأمور، عايز يوم كذا الساعة كذا في مكان كذا، كل حاجة تكتب بالتفصيل يا جماعة. خلي بالكم احنا ساعات بيكتب بعض الأوراق اللي بترسل إلى أولياء الأمور من ناس قليل الخبرة في الإدارة، يوم بعتين ورقة ناقصة اليوم، تخيلوا يعني يكون الإدارة بعتت ورقة في اجتماع أولياء أمور نسيوا يكتبوا اليوم إيه، حاجة يعني صعبة قوي، أو نسيوا يكتبوا الساعة كام، تبقى صعبة جدا، أو ما قلوش مكان إيه، تبقى صعبة قوي يعني. واخدين بالكم المكان ده مهم، مهم قوي، فطبعا لازم يكون الناس فاهمة هي بتعمل إيه. ورقة تانية كمان اسمها دعوة، دعوة يعني إيه دعوة بقى؟ اللي هي فيها دعوة اللي مثلا لعشاء عمل، لغدا، لمحاضرة، لملتقى، يعني أي حاجة بقى، دعوة أي حاجة. ماشي؟ يعني الدار تكون عاملة نشاط معين، أنا بقول لهم لو سمحتوا احضروه يعني. الورقة التانية بعد كده رحلة، رحلة للمتميزين. بقول له المكرم ولي الأمر طالع إن شاء الله إحنا طالعين رحلة برضه في المكان الفلاني، يوم كذا، الموافق كذا، الساعة كذا، حتى الساعة كذا، رقم سائق الباص كذا، رقم المشرفين على الرحلة كذا وكذا وكذا. يا ولي الأمر أنت موافق ولا مش موافق؟ لو في اشتراك باشتراك قدره كذا. التفاصيل دي ايوه من الاخر كده ورقه جامعه مانعه، عارفين التعريف الجامع المانع؟ ورقه جامعه مانعه، مش هيكون متاح لولي الامر، او مش هيكون مش هيلاقي سؤال يساله. الورقه ما شاء الله يعني ما فيش فيها حاجه، كامله كامله بعد كده. في ورقه بقى اسمها ورقه المقرر، ورقه اسمها كده المقرر في شهر كذا لعام كذا، المقرر في شهر كذا لعام كذا. يعني بقول له نحيط سيادتكم علما او نود ابلاغكم بان او بما هو مقرر ان يدرسه ابنكم خلال هذا الشهر ليسهل عليكم المتابعة، أو ليسهل عليكم ذلك متابعته. متابعته وهم كاتب إيه اللي هياخده في القرآن، في العلوم الشرعية، في العربي، الحساب، الإنجليزي، حسب اللي انت تدوه. طب ملحوظة سريعة كده بخصوص الإنجليزي، معلش لو في حضانة أو في معلمات حضانة موجودين معانا، نصيحة لوجه الله ما نديش انجليزي في أول دخول الطالب الحضانة. الانجليزي ما ندهوش إلا بعد ما الطالب يبدأ يقرأ كلمات عربي. في نصيحة لوجه الله براحتكم بقى، اعملوا بيها ما تعملوش بيها، لكن على أقل تقدير الانجليزي ما ندهوش إلا بعد ما الطالب يقرأ كلمات عربي كويس. أخذ، قرأ، كتب، فهم، علم، بدأ يقرأ كلمات حتى بالفتح، حتى كلمات بالفتح قرأها كويس، نبدأ ندخل ABC. قبل ذلك تبقى الصراحة بعتبرها جريمة في حق اللغة، لأنه هيحب الإنجليزي وهيكره العربي. ليه؟ لأن الإنجليزي أسهل من العربي. شكر وتقدير. يا سلام على الورقة دي اللي تكاد تكون مش موجودة في دور التحفيظ. طبعا احنا في الحين او في ايه؟ لفت انتباه، تنبيه بالاهمال، لفت نظر، احضار ولي الامر، انذار بالفصل، شايفين اللي انما نسينا ان في ورقة مهمة جدا جدا جدا قبل كل دول اسمها شكر وتقدير. المكرم ولي امر الطالب فلان الفلاني تحية طيبة، وبعد فان الادارة والمعلمات أو المعلمين على حسب بقى يتوجهون لكم بخالص الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهد تجاه ابنكم الفاضل في متابعته حفظا وسلوكا تعليما. ففي ايه؟ ففي اي حاجة بقى. تمام؟ اشكره على متابعته لابنه. اختار بسداد اشتراك، اختار بسداد اشتراك. دي ورقة تانية. المكرم ورقة من الطالب: نرجو ارسال قيمة الاشتراك الخاص بابنكم والذي هو كذا عن كذا خلال هذا الاسبوع. كلام منتهي. افادة بموعد اختبار، لو عندنا في موعد عايزين نعلن عنه ببعث له بقول له ابنك هيمتحن يوم كذا الموافق كذا الساعة كذا. تمام. طيب، في ورقة جميلة قوي اسمها تفاعل وتناصح. اسمها تفاعل وتناصح. ايه تفاعل وتناصح دي؟ دي فيها بقول له لو سمحت يا ولي الامر احنا محتاجين نصيحتك ومحتاجين اقتراحاتك، محتاجين نسمع منك، محتاجين توجيهاتك وارائك، اكتب لنا. ورقة جميلة قوي، لو اتعملت كل سنة حتى مرة تبقى جميلة. مجموعة المتفوقين، انتوا عارفين كده فصل المتفوقين اللي بيكون موجود في الفصول في المدارس يعني. ده برضو بنعمل زيه كده في التحفيظ، فبنعمل مجموعة للمتفوقين. ببعت ورق لورق الولي الامر بقول له ابنك هذا انا عايز اضمه للمجموعة دي. طب ايه المشكلة يعني؟ لا، انا ببعت له الورقة لان بقول له ابنك هيعمل شغل جامد، ابنك هيعمل شغل تقيل، ولو الولاد بيجوا 3 ايام هو هيجي 5، لو الولاد بيقعدوا ساعة هو يقعد ساعتين، لو الولاد بياخدوا نص جزء هو هياخد جزئين، لو الولاد بياخدوا علوم شرعية حديثين ثلاثة هو ياخد 30 حديث 50 يعني. المهم يعني المتفوقين بياخدوا كميات أكبر من كل حاجة. فعشان كده أنا بقول له يا عم الحاج ابنك داخل معايا، أدخله ولا هتوجع دماغي؟ فاهمين الفكرة؟ لأن أنا ساعات ممكن أقوم أدخل ألاقي بقى واحد بيتفزلك لي، إيه دوت كله؟ إيه دوت حرام عليكوا؟ أنتوا مكترين على الولد كده ليه؟ ويجوا بقى إيه بقى يعملوا لنا فيلم يعني. فإحنا بنسد عليهم كل ده. بقول له أنا هدخل ابنك وهطلع عينيه. أنت موافق؟ لو قال لي موافق ماشي، مش موافق خلاص. كده؟ دي اسمها مجموعة الإيه؟ المتفوقين، هنتكلم عنها إن شاء الله قدام. كده بفضل الله احنا اتكلمنا على الاستمارات بشكل ايه سريع. نجيب بقى يلا كده الشريحه اللي بعد كده، نكمل عرض للشرائح بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده عندنا كيف تكون معلما ناجحا. طيب عايزين نشوف الاجابه كده على السؤال ده، كي أكون معلم ناجح. أكيد كل واحد فينا يا إخواني يتمنى ذلك، صح؟ إن شاء الله تعالى يعني نكون يكون فعلا عندنا يعني الهم ده، يكون عندنا الحلم ده، مش مجرد كده الأخت نازلة وتأدي واجب، أو حتى مش واجب، يا ريتها بتأدي واجب يعني. عندنا هنتكلم عن حاجتين، هنتكلم عن الصفات وهنتكلم عن المنطلقات، صفات ومنطلقات. خلينا نشوف كده. اول حاجه عندنا الصفات، اولا الناحيه الدينيه. اول حاجه عندنا الصدق. بصوا بقى، صلوا على النبي، الكلام ده غايه في الاهميه، احنا لسه في الاساس. الصدق، على قدر الصدق يكون التأثير. في قاعدة، على قدر صدقك يكون تأثيرك. ده كلام منتهي. أنا صادق هأثر، أنا حاسس باللي أنا هقوله أو باللي أنا بقوله هأثر، الكلام من قلبي هيوصل لقلبك. لما انا قاعد اقول كلام كله لا فيش فيه احساس ولا صدق ولا اي حاجه، فيش خالص، هيوصل. النقطه اللي بعد كده الاخلاص. الإخلاص احنا اتكلمنا عنه قبل كده من زاوية أن يكون العمل لله وحده. أنا هنا بقى هتكلم فيه من زاوية تانية كمان. الإخلاص يعني باختصار لا يرين الله ما أصبح. الجملة دي يا سلام يا رب يا رب نعيش الجملة دي. أنس بن النضر لما قال لا يرين الله ما أصنع مات وفي جسده بضع وثمانون طعنة. اللي قال إيه؟ لا يرين الله ما أصنع معية الله عز وجل. فكرة أن تستشعر الأخت أن الله عز وجل يراها، أنه يسمعها، ذلك هي تحسن العمل غاية التحسين. عارفين زي إيه؟ زي أهل الدنيا لما يكون في مشرف هيعدي عليهم تلاقوه ما شاء الله قمة الاهتمام بالتحضير وكتابة على السبورة والمشاركة والشرح والشغل، صح؟ لأنه يراعي نظر الخلق. أما المسلم، أما الملتزم بالدين، أما معلم القرآن، أما ربي، فهو يري الله عز وجل من نفسه خير، يعلم أن الله يراه، مطلع عليه، ناظر إليه، يسمعه، يعلم ما فيه، ويقدم أحسن ما عنده. هذا الإخلاص. ما يوديش لربنا حاجة وحشة أبدا. ما يوديش ربنا أنه هو سايب الفصل كده ويضرب يقلب وقاعد يتكلم مع أصحابه. ما يوديش لربنا تخفير وإهمال في التصحيح والمراجعة وفي التسميع ومع وقيم. لا. لا يولي الله إلا كل خير. بعد كده الاستعانة. من أعانه الله فهو المعان. الله الذي لا إله غيره ما جلست وما تكلمت وما جلستم وما استمعتم إلا والله ما صلينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا قمنا إلا لله. ما حفظنا وما علمنا وما فهمنا ما أثرنا إلا بالله. أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. لازم تقولوها كلكم. كن حاسس بكده من قلبك. من الآخر لا دورات ولا خبرات ولا علوم ولا مواهب ولا قدرات ولا الكلام ده كله هيعمل حاجة. الله عز وجل وحده بيده الخير. نعم المولى ونعم النصير. الذي يوفقك وهو الذي يلهمك وهو الذي يسددك وهو الذي يجري الحق على لسانك وقلبك وهو الذي يهيئ قلوب العباد لك. اوعى تغتر بنفسك او تحسب نفسك حاجة. لو قعدت 50 سنة تحفظ ولو خدت الدورات اللي محدش خدها وقرأت الكتب اللي محدش قرأها لك أن تغتر. أول ما هتبص لنفسك هتقع. أول ما تنظر إلى نفسك تقع على طول. تبرأ من حولك وقوتك وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا عايز بس أذكر بآية واحدة ربنا قالها للنبي عشان تاخدوا بالكم إن إحنا بربنا. أي والله أنا بالله ووالله والله لو وكلني الله عز وجل إلى نفسي طرفة عين هلكت. لو وكلني الله عز وجل إلى نفسي طرفة عين. قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لتركن إليهم. إذن الله هو الذي يثبت. النبي كان بيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. معاني الإيمانية ديت لو ما عاشهاش معلم القرآن، مين اللي هيعيشها؟ مين اللي هيعيشها؟ ليه التأثير ضعيف؟ سبب أساسي رئيسي عدم صدق في الاستعانة، عدم صدق في الاستعانة، الاعتماد على الخبرات والقدرات والمؤهلات والشهادات والدورات، ونسي نفسه، ونسي نفسه، نفسي أنا نفسي. استعينوا بالله يا إخواني. أنا بقول دايما: معقول في معلم قرآن ليس له دعاء ثابت للحلقة اللي بيدرسها في سجوده؟ هل في كده؟ هل في معلمين كده واللي ماسكين حضانات، اللي ماسكين مساجد، اللي مسكين حلقات قرآن، اللي مسكين فصول دراسية، ولا بيدعوا ربنا ولا أي حاجة، وفي السجود ما فيش نصيب لأولادهم؟ أمر صعب جدا. المراقبة، المراقبة يعني أنك تراقب ربنا. من الآخر، أنت لا تعمل عند أحد، انت مش شغال عند حد، حضرتك شغال عند ربنا بس. فراقبي ربك تعبد الله كأنك تراه، ان لم تكن تراه فانه يراك. تعرف انه هو يراك، وتعلم انه سيحاسبك. الصلاح، النقطة الخامسة، الصلاح. شوفوا، لما نتكلم في التربية بنقول أعظم أساليب التربية التربية بالقدوة، صح؟ كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تأثيرا على وجه الأرض. ليه؟ لأنه كان أصلح الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قلش أي حاجة إلا يكون هو بيعملها، صلى الله عليه وسلم. هل يتصور يا إخواني معلم قرآن لا يصلي الفجر؟ هل يتصور يا إخواني معلمة قرآن غير ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ هل يتصور يا إخواني معلم قرآن عاقل والديه؟ هل يتصور يا إخواني معلم قرآن أو معلمة قرآن بيتفرجوا على الأفلام والمسلسلات؟ هل ده متصور؟ تصدق أو لا تصدق، ده موجود، ده للأسف موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنتظر من هؤلاء شيئا، لا تنتظر من هؤلاء شيئا. لابد أن يكون المعلم صالحا قبل أن يدعي أنه مصلح، ولابد أن نتعلم من المعلم الأدب، وأن نتعلم منه الدين قبل إيه؟ قبل أن نتعلم منه العلم. نعم، إن الطفل يلاحظ كل شيء، هذه حقيقة. الإعداد العلمي محتاج يعد المادة، المادة. طب إيه المادة؟ القرآن والتجويد. لازم القرآن والتجويد يكون متقن، القرآن مع إجازة على الأقل فيما يحفظ، والتجويد فاهم كويس جدا لأحكام التجويد، واخد دورات في هذا الباب ومتقن لهذا الباب نظري وعملي. بقول المفروض التفسير وأسباب النزول للي هيحفظه للي هيعلمه كل ده بيحضره وبيذكره ويكون عالم بيه قبل ما يدخل على الطلاب. علوم القرآن ياخد فكرة عنها, فكرة تاخد فكرة عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص, يعني فكرة عامة عن أصول التفسير. ده واجب مين؟ ده واجب الإدارة أنها تعمل دورات زي دي للمعلمين وترشدهم إلى قراءة بعض الكتب النافعة وتمتحنهم فيها وتعملهم مسابقات فيها. الكلام ده مهم لأن ما ينفعش معلمة القرآن ما عندهاش أي فكرة عن أي حاجة في القرآن. ليه؟ لأن معلمة القرآن معرضة لأي سؤال وقد تخطئ خطأ بشعا وقد تضل, ممكن توقع واحد مش عارفة تجاوب إجابة غلط. فمهم جدا جدا يكون في دورات تأهيل. الدورات دي المسؤول عنها مسؤولية كاملة الإدارة. الإدارة مش تلم فلوس وبس, الإدارة بتعمل دورات وبتشوف إخوة وأخوات يقدروا يدوا في باب كذا وباب كذا طرق تدريس. أيوة قرآن ماشي, تدورات تجويد ما فيش مشكلة, أسباب نزول تفسير أصول تفسير التدبر ومفاتيح التدبر من العلوم المهمة. التدبر ومفاتيح التدبر ازاي نتدبر القرآن والتدريب على تدبر القرآن ويتعمل ورش عمل لمعلمات القرآن عشان نتدبر القرآن. الثقافة العامة يكون في ثقافة عامة عند المعلمات ياخدوا يقروا في بعض الكتب اللي مثلا توشحها الإدارة أو غير ذلك. ماشي, ده مهم جدا اللي أنا بقوله ده, دي كلها تبع المادة. وهنضيف لده لو كنا هنتكلم عن العلوم الشرعية مادة العلوم الشرعية اللي هو هيدرسها لو كانت فقه بقى ولا عقيدة ولا تفسير ولا كمان. أنا بقوله ده مهم واجب أصيل على الإدارة. كذلك من العلوم الواجبة طرق التدريس, وإحنا عندنا من ضمن دورات حقيبة المربي الرباني استراتيجيات التعلم والنشط وطرق التدريس. دي دورة مستقلة, دورة مستقلة بندي فيها طرق التدريس واستراتيجيات التعلم والنشط. ماشي, ده مهم. عندنا كمان فن التعامل, وعندنا برضو دي دورة بناخدها في حقيبة المربي الرباني. احنا عندنا حقيبة المربي الرباني اكتر من 10 دورات المفترض ان كل معلم ياخدها. فن التعامل مع الاعمار المختلفة من الطلاب, مع اولياء الامور, هتتعامل ازاي مع اولياء الامور وهم اشكال مختلفة تماما, طباع مختلفة واخلاق مختلفة, مع الطلاب, مع الزملاء, مع الزملاء هتتعامل ازاي, مع الرؤساء هتتعامل ازاي, مع اي عامل او اي مسؤول في المدرسة او في الحضانة او في المركز او في الدار هتتعامل ازاي. فن التعامل غاية في الاهمية, تمام. ده علم واجب لابد ان يؤخذ. طبعا يعني اتمنى ان الاخوة والاخوات ما ياخدوش الكلام ده كده وكأنهم ما سمعوهوش. لا, احنا طبعا انا بديكم المفاتيح عشان بعد كده ان شاء الله يكون في نية لحضور مثل هذه الدورات وتحصيل هذا العلم الواجب والعمل بهذا العلم. ماشي, ده مهم جدا. عندنا بعد كده الناحية الصحية. الناحية الصحية لازم يكون سليم من الأمراض المقعدة, الأمراض اللي هي بتخليه يتخلف كثيرا عن العمل. ساعات بنلاقي أخت موهوبة جدا جدا ما شاء الله عليها وقوية ومحترمة ومخلصة, لكن عندها أزمة صحية. الأزمة الصحية بتخليها تغيب كتير ما تنفعناش. طب يا شيخ كده ده ما شاء الله ده كادر قوي وكذا, أيوة لكن ما تنفعناش. طبعا بتتخلف كتير عن الحلقة ما تنفعناش للأسف. طب اعمل ايه؟ اتخلى عنها؟ لا، شغلها في الاداره، شغلها في التفكير، شغلها في التخطيط، شغلها في اي شغل تاني. انما يعني انك تخليها تمسك حلقه، لا ما ينفعش. تمسك حلقه ان مش كل شويه هنتأذيب، ما ينفعش. سليمه من الامراض المنفره، في بعض الامراض كده مثلا زي البرص او غيره تخلي الاولاد ما يعرفوش يتواصلوا كويس مع المعلم او مع المعلمه، طبعا يبقى ما ينفعش. سليمه من مشكلات النطق، هو يكون عنده حروفه بايظه ونمسكه معلم قران، لا لا، هو لو له مواهب في امور اخرى زي مثلا الناحيه الفنيه، الناحيه النشاط، ممكن نمسكه اشراف مشرف نشاط او مشرف فني، انما ما ينفعش يمسك قران يكون حروفه ضايعه ويمسك معلم قران، ما ينفعش. ده مهم جدا. عندنا بعد كده أدبيا أول حاجة عندنا التواضع. معلم القرآن بشكل عام متواضع. تواضع يعني إيه؟ يعني الذل لله ولأولياء الله، ده التواضع. الذل لله، ألا أرى نفسي أبدا، ولأولياء الله، ناس اللي عايشين معايا، أنا شايف إن العاصي والطائع كلهم أحسن مني، ومش معنى إن أنا متصدر وبتقال عليا يا شيخ أو يا شيخة أو كذا أو يا أستاذتنا أو يا معلمتنا إن ما شاء الله خلاص أنا لي مكانة لم يصلوا إليها. والله ما انت عارفه مين الاحسن عند ربنا، والله ما انت عارفه مين الاحسن عند ربنا. البنت اللي لابسه بادي وستريتش ومايره دي احسن منك، لو سمحت يعني اعرفي قدر نفسك وبلاش تعدي على خلق الله. تواضعي لله عز وجل. حضرتك ولا حاجة. الذل لله، الذل لأولياء الله، ومنهم طبعا طلاب العلم. قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مش قال كده ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال كذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيده الجارية وتمشي به في السوق وهو معها صلى الله عليه وسلم. كان النبي بيقعد مع الناس حتى يخش الواحد ما يعرفش هو مين النبي بينهم من تبسطه صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيميز بأي حاجة صلى الله عليه وسلم. التواضع ده مهم، التواضع مهم. هتكبر في نظر الناس بالتواضع، وتلعن على لسان الناس بالكبر. بعض الناس مرضى القلوب بيتصور ان هو لو تواضع الناس بقى يعني هتغلط فيه وينتقصوا منه وكده، كلام فارغ. شو الكلام ده؟ من تواضع لله رفعه. لا والله هرفعك ربنا. ثم الوجه الطلق، شوفوا احيانا بنلاقي بعض الاخوه والاخوات كده داخلين دار التحفيظ او في الحلقه النهارده الاقي وشه مكشر، يعني ما فيش لا يضحك، وجهه عبوس، عليه الغضب. مالك يا ابني؟ فيش. مالك يا حبيبي؟ فيش. لا اله الا الله. طبعا ساعات بتكون المشكله فين؟ في البيت مع العيال مع الزوجة مع الأب مع الأم مع الأخ. وأنا مالي أنا، وأنا مالي أنا، لا تحملني همك. واجب عليك وأنت معلم قرآن أن تحمل أنت همي. يكون المعلم جاي ومتنرفز ومتعصب ويضرب ويشتم ويقل أدبه ويغلط ويقصر، وكل ده بسبب أنا متضايق النهاردة، لا معلش أنا آسف، أنا آسف، ليس مبرر، مش مبرر، لا تحملني همك، مش مبرر. أنت معلم، أنت معلم، يعني في ضريبة لازم تدفع، الوجه الطلق. وتلاقي واحد تاني يا سلام كده، تلاقي كده جد قوي، جد جد قوي قوي، تبص على وشه كده ايه ده يا اخي، ابتسم يا اخي ابتسم، هو متصور ان هو كده يعني يا سلام اخ يحمل الهم. ها ممكن يكون مستني حد يقول له كده، اعوذ بالله، او هو يعني هو متصور ان هو كده يعني صح. ما علم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم أمة وما رؤي إلا مبتسما صلى الله عليه وسلم، فلتكن لك في رسول الله أسوة. ماشي. وسيبك بقى من الروايات اللي بتسمعها في بعض كتب السلف عن بعض الناس المحدثين او العلماء، مع احترامنا كان بسمعوه مني كويس قوي، ان ممكن ما تسمعهوش من غيري، طلبة العلم بالذات، لو في طلبة علم معايا فاهمين اللي انا بقوله كويس. يعني كنا بنسمع ايام طلبنا للعلم في ادب طالب العلم والكلام ده، كان يحكى لنا ان واحد من المحدثين مثلا كان كلما تكلم كلمة مش عارف بصق على من في يمينه، وواحد تاني يقول لك كان عنده كلب حطه عند الباب، كل ما يجي طلبة العلم عشان يتعلمه يوم يجري الكلب عليهم، يوم يطلعوا يجروا، كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام مخالف للدين، مخالف للشرع، مخالف للعقل، مخالف للكتاب والسنة. فإن كان قد وقع فيه الشيخ فلان أو الإمام فلان فليس هو حجة على الإسلام، نأخذ منه علمه ونترك سلوكه الخاطئ. إيه رأيكم؟ يعني إحنا هنعمل بمين؟ هنعمل بكلام مين؟ هناخد بفعل مين؟ بفعل الذي كان يترك الطلبة ينامون على الباب حتى يعني يطلع الفجر ويقعد ذللهم وذل أنفسهم، ولا بفعل من كان إذا رأى طالب العلم قال مرحى أو أهلا بطالب العلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى واحد قال له جئت أطلب العلم يا رسول الله، فقال أهلا بطالب العلم إن الله وملائكته إلى غير ذلك، يعني بدأ إيه يعني يقول له كمان فضل طلب الايه طالب العلم وكده. الشاهد من الكلام، دعوكم من هذا الكلام اللي هو الفارغ التافه الذي لا يرقى الى حتى الانسانيه. شيوخ علماء كبار افذاذ، ما تقولش كده، لا انا اقول كده واكتر من كده، انا الان اقدح في العمل لا اقدح في الشخص، الشخص يخطئ ويصيب لأنه بشر، وعلي أنا أن آخذ إيه؟ أن آخذ الحق من الحق سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. ماشي؟ هو ده ديننا يا إخوانا. يعني موضوع المسلمات اللي أنتوا عشتوا عليها، أو بعض الإخوة خاصة بعض الإخوة والأخوات اللي طلبوا العلم عاشوا على بعض المسلمات كده، ويعني منعوا نفسهم من الاجتهاد وأعمال العقل، لو سمحتوا فكروا، أعملوا عقلكم، ليس من الدين في شيء ما ذكر لكم قبل ذلك في أدب طالب العلم، إن فلان كان بيرمي الكلب، والتاني بينيمهم على الأرض، والتالت بيبصق في وجههم، والرابع مش عارف بيعمل إيه، كلام كله ما أنزل الله به من سلطان، وليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. النقطة اللي بعد كده، اللسان اللين، يعني لسان يقطر شهدا، لسان يقطر شهدا. هو معلم القرآن بشكل عام ما بيطلعش من بقه إلا كلمة حلوة. لا يخرج معلم القرآن من فيه إلا أحسن الحديث. مهم جدا أن يكون لسانك حلوا، مهم جدا أن يكون لسانك حلوا. يعني عايزين وجه طلق، وعاوزين تواضع، وعاوزين لسان لين. مهما واجهتك الصعوبات، ومهما جهل عليك الجاهلون، لو سمحت انت معلم قرآن. ثم الناحية التربوية دي محتاجة دورات مستقلة. كل قدامكم ده دي دورات، احنا بندي دورة اسمها فن تربية الأطفال، وبندي دورة اسمها فن التعامل مع المراهق، عشان نعرف بقى اللي قدامكم ده ميول ورغبات الطلاب، سمات وخصائص المرحلة، أساليب التربية، أساليب الثواب، أساليب العقاب، المشكلات التربوية والنفسية. دي كلها دورات يا إخواني مستقلة. يا رب لو في عمر كده وإمكانية نديها لحضراتكم. المهم دي دورات مستقلة لابد أن تحصلها. ما ينفعش تعامل اللي في حضانة زي اللي في ابتدائي، وما ينفعش تعامل اللي في ابتدائي زي اللي في إعدادي، وما ينفعش تعامل اللي في إعدادي زي اللي في ثانوي. ما ينفعش، مش زي بعض، مش زي بعض، لا يقبل هذا أصلا، لا يقبل. ما ينفعش، ما ينفعش يعاقب طالب إعدادي معاقبة طالب ابتدائي، وما ينفعش تهين طالب إعدادي قدام طالب ابتدائي، وما ينفعش تضرب طالب إعدادي أو طالب ثانوي. ما ينفعش يا إخواني، الكلام ده خطير، تهدم فردا أساليب التربية. الإعداد التربوي أنا بقول، عايز أقول إن هو منعدم في دور القرآن إلا من رحم ربك. دخلت مرة على مسجد بيحفظ قرآن، أشرف عليه، تخيلوا لقيت المعلم عامل إيه. لقيت المعلم مخلي الولد كده راكع، على يعني شكل الركوع كده، مخلي الولد راكع قدامه كده، قدام الأولاد راكع قدامه كده، والمعلم قاعد يضربه على قفاه. تخيلوا المنظر ده، تخيلوا هذا يحدث لأبنائنا من طلبة، من معلمي القرآن. تخيلوا لما أحد الإخوة الأفاضل يقول لي، كنت قاعد لقيت الشيخ بيقول سمع يا حمار، سمع يا حمار، اللي جاي يسمع قرآن، ها معلم بقى القرآن بيقول له سمع يا حمار. الكلام ده كتير قوي، شيمة والسب والتريقة والاستهزاء والسخرية والضرب والخناقة، والكلام ده موجود كتير قوي. اللي أنا بسميها بين قوسين كده تربية العبيد. تربية إيه؟ تربية العبيد. أما تربية النبي فكانت تربية قوم. أنا لا أسمح المعلم وله احترامه وله مكانته وله او اكباره وتعظيمه، كل ده ماشي، لكن لا اسمح ابدا ان معلم يقول لابني سمع يلا. لكن انا بقول كده، اولا انا احرم واجرم على معلماتي كلمه يلا. يلا دي ممنوعه، ولو سمعتها من معلمه يومها مش معدي. وبقول لاولادي لو حد قال لكم، لو حد قال لك يا ابني يلا ما تردش عليه، لو حد قال لك يا بنتي يا بت انت يا بت ما تردش عليها. لك اسما في اسم ليكي، لابد ان يتربى الاولاد على انهم عبيد لله وحده وعبد لله وحده. لازم يكون عنده فعلا كرامة وعزة، كان ده مهم جدا يا جماعة جدا. ان احيانا بشوف بعض الاخوة والاخوات بيقولوا للمحفظين اعمل في اللي انت عايزه، اعمل في اللي انت عايزه. دي تنفع تتقال لواحد مربي معروف ان هو مهما عمل هيكون في صالح الطفل او في صالح الولد، لكن للاسف يقال هذا لمن لا يفهم في التربيه شيئا ولم يقرا في التربيه كتابا ولم يحضر في التربيه دوره ولا عنده اي فكره عن اي حاجه في الدنيا. اكثر من 90% من معلمي القران عمره ما قرا كتاب في التربيه. محدش يا جماعه بيقرا كتاب في التربيه، محدش بيقرا. إذا الدورات دي مهمة، الدورات دي غاية في الأهمية، خطيرة خطيرة خطيرة إلى أقصى حد ممكن. ممكن كلمة واحدة كفيلة إن تخلي الواحد يترك القرآن، مش أقول يترك الدين، يترك القرآن ويكره القرآن ويكره أهل القرآن بسبب سلوك واحد من معلمة غبية أو جاهلة. هذا مهم جدا، لابد ان ينتبه له. كم ضيعنا من اولاد بهذا السبب. طيب النقطه اللي بعد كده، ناحية الشخصيه مطلوب الاتي: واحد، الحرص. يا معلم كن حريصا. الحرص ازاي؟ المتابعة والدعاء. حطوا كده بين قوسين، الحرص قصدي بيه حاجتين. ازاي يظهر ان المعلم ده حريص؟ بيعمل حاجتين: متابعة مستمرة لكل اللي بيدرسه ولكل اللي طلبه من الاولاد، سواء كان حفظ، مراجعة، معاني، فهم، تدبر، واجبات عملية، اوامر تربوية، متابعة لكل ده. بيتابع كل حاجة، بيتابع كل حاجة. اتنين، دعاء. بيدعي لأولاده، بيدعي لأولاده، يبان ان ده فعلا معلم حريص. تمام كده. النقطة اللي بعدها النشاط. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ماشي. النشاط. افترض معلم القرآن نشيط، مش بينام 8 ساعات. ما ينفعش كتير أوي 8 ساعات على معلم القرآن. افترض إن معلم القرآن عنده كثير من التحضير، كثير من البرامج، كثير من الأنشطة، كثير من الأفكار اللي محتاجة وقت ومحتاج يحضر. يعني 4 حلوين قوي، 5 حلوين قوي، ايه 8 دي؟ وبعدين بعد الفجر المفروض معدى ما تنامش فيه. الميعاد ده هو موعد الابتكارات والإبداعات والتأليف، ده موعد الإلهام والفتح والمدد، ده موعد توزيع الأرزاق. لو هتقعد ساعتين ثلاثة بعد تنام لك ساعة مش مشكلة، بس المهم أفضل أقول يعني بعد الفجر ده وقت مقدس اقعد فيه واشتغل. انت عندك شغل كتير بس انت مش واخد بالك انت عندك ايه، يمكن بعد الدورة تفهم انت عندك ايه. النقطة اللي بعد كده التفاؤل وحسن الظن، ان واحنا بنتكلم في الدورة دي وشبيهها او شبيهاتها، يقول لك الراجل ده بيتكلم كلام كبير واحنا الكلام ده صعب والكلام ده، يا اخي تفاؤل. تلاقي يقول لك ايه، هو انت دلوقتي واخد بالك ان احنا في المجتمع ده مجتمع اللي كله فساد واللي كله يا اخي تفائل، يا اخي احسن الظن بربك، يا اخي سبحان الله، يعني حضرتك بس كل المطلوب منك تعمل اللي تقدر عليه، افعل ما تستطيع، افعل ما تستطيع وتفائل، خلي عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. صدقني اللي داخل بروح التفاؤل وداخل وقلبه مليان حسن ظن وربنا بيرضيه، أو والله ربنا بيرضيه. أما التاني ده اللي شايفها سودة، شايف كل حاجة سودة، ده هيعمل إزاي ده؟ ده لما أقول له حضر هيحضر، ده لما أقول له اقرأ هيقرأ، ده لما أقول له اعمل لي تفسير وتدبر ومش عارف إيه وواجبات عملية هيعمل الكلام ده؟ مش الكلام ده خالص، مش هيعمل الكلام ده خالص. هو أصلا مش أقول لكم إيه، مش شايف امل، مش شايف تغيير، مش حاسس ان في حاجه هتحصل حلوه، فاكيد طبعا مش هيعمل حاجه. النقطه اللي بعد كده الابداع من الاخر كده، قصدي ايه بالابداع؟ عايز اقول لست اقل من غيرك. مرتبه حبيبه اللي بيكلمك ده مش احسن منك في حاجه، والمشرف اللي عليك مش احسن منك في حاجه، والناس اللي وصلت لكذا وكذا وكذا مش احسن منك في حاجه. انت ليه دايما امعه، وليه دايما تبع؟ يا اخي ادي لنفسك مساحه تفكر، وادي لنفسك مساحه لعقلك عشان تبدع، والله انك تستطيع ذلك ولكنك تجهل قدر نفسك. وصلي بعد كده الصبر والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طالما في حق يبقى لابد من صبر وتواصوا بالصبر. بل اختصر الله عز وجل كل أفعال المسلم وسبب دخوله الجنة في الصبر، فقال قال لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم. تمام كده؟ تمام. نوصل لبعد كده كيف معايا كويس قوي، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. فكده احنا اتكلمنا عن الإعداد بأنواعه، قيام، كل اللي شافني دلوقتي، كل اللي قاعد سمعني دلوقتي يقوم يقف، يلا قام السلام ده، قوم اقف، انت لسه قاعد، حد قام؟ انا اقوم الا بالله، الله المستعان. هو انا قلت حاجه غلط؟ لو انا قلت لواحد قوم يا جماعه يبقى حرام. كلمة جميلة أوي، لا قم إلا لله، بقول لك قوم وقف فيها حاجة دي. طيب خلاص ما تقومش، خليك قاعد. دي أسلوب من أساليب اللي بتخلينا نخرج عن الملل، اللي هو إيه؟ وإحنا قاعدين شغالين في الحصة وقاعدين نتكلم والناس زهقت مني وعايزين تغيير، إحنا تعبنا من كتر ما سمعنا كده، فرفشة شوية فرفشة، طب يلا اولاد يا اولاد كل ام كل ام كل ام يقوم جري في المكان اجري في المكان اجري في المكان اجري اجري اجري اجري, اجري, اجري فوق فوق فوق تحت تحت تحت تحت فوق تحت فوق اقعدوا بس فرفشة يعني شوية فرفشة سنغير فيها الريتم بتاع الحصة اللي الاولاد فيه قربوا يناموا وحسوا بملل ده مش قصدي مش قصدي خالص قم للمعلم والله ولا ان انا اخلي واحد يقوم لغير الله ولا الكلام لا مش قصدي انا قصدي ان احنا نخرج عن الحاله حاله الايه ايوه عن حاله الروتين والملل وال كده يعني تلاقي الولد تنشيط تمام طيب خلي حد تاني يفهمه حضرتك يا اختي الموضوع ان شاء الله واضح طيب المنطلقات بقى شايفين الراجل ده طلع السلم وصل لغايه فين خلي بالكوا كل الباوربوينت اللي قدامكم دوت انا اللي عامله ما حدش عامله لي يعني اختيار الصور واختيار الكلمات واختيار كل حاجه الحمد لله مش واخدينه من حد احنا اللي عاملينه انا بقول كده عشان ايه الله ده انت جميل قوي لا انا مش قصدي كده خالص انا قصدي ان حضراتكم تعملوا بنفسكم وتشتغلوا لما تشوفي واحد طالع السلم لغايه لما يوصل فوق انت نفسك دلوقتي مبسوطه والراجل ده يا على الطلعه دي يا على ماشي كده يعني فاهماني الاكتفاء الذاتي فعلا اختي الفاضله نبهت لامر غايه في الاهميه وده اللي كنت عايز اوضحه اللي هو ايه اللي هو في حاجات كتير قوي بكون انا عايز اعملها لاولادي والبناتي والاخواتي والاخواني والاقي مثلا ايام زمان ايام ما كنت صغير ماشي والحمد لله لسه صغير بس يعني كبرت شويه عن ما كنت يعني صغير قوي فايام ما كنت يعني جاهل قوي ماشي ما كنتش بعرف اعمل حاجه كل ما اكون عايز اعمل حاجه اسال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان والدنيا تلخبط واطلب من دوت يعمل لي باوربوينت واطلب من دوت يعمل لي وورد واطلب من دوت دلوقتي خلاص مش محتاجين نطلب من حد حاجه احنا الحمد لله بنعمل كل حاجه بنفسنا الا في الامور اللي هي فيها يعني ايه فيها خصوصيه قوي قوي قوي او صعبه علينا قوي خلاص بنطلبها من حد تاني بس في حاجات كتير لو عملتيها بنفسك احسن لو عملتيها بنفسك احسن ان انت اكتر واحده عارفه انت عايزه ايه تمام انا اكتر واحد عارف انا حاطط الصوره دي ليه مش عايز ممكن واحد تاني كان يحط لي صوره تانيه مع المنطلقات ما تكونش عجباني واخدين بالكم ده مهم جدا فارجو ان ينتبه لذلك واللمسات اللي انا قاعد اقولها دي كلها في صلب العمل وفي صلب الدوره اول حاجه عندنا الاراده الله اكبر الله اكبر شايفين الولد ده شايفين الولد ده عامل ازاي يا الله اي اراده في هذا الولد او هذا الرجل اي اراده فيه حتى يصعد الى الجبل بينه وبين السقوط ان ايده بس تتحرك عن مكانها فيسقط فاذا سقط غالبا مات الاراده مهم جدا يا جماعه موضوع الاراده ان يكون عند الواحد فينا إرادة حقيقية للتغيير شوفوا مهما تكلمنا ومفيش إرادة لن يحدث هناك أي تغيير طول ما احنا قاعدين نتكلم وخلاص مفيش تغيير هيحصل طالما ما عندكيش إرادة حقيقية انك تتغيري يا إخواني لابد من إرادة لابد من إرادة قال الله ولو أراد الخروج فأعدوا له عدة طب لو لم يريدوا أكيد مش هيعدوا صح أكيد مش هيعدوا عشان كده لما قلت في الأول لمن هذه الدورة وقلت إن الدورة دي دورة علمية بحتة وقلت إن الدورة دي دورة عملية 100% وقلت ان الدورة ديت للناس اللي فعلا تعلم انها على ثغر عظيم من ثغور الاسلام. وكان ده انا بقوله للمعلمة اول ما تيجي عندي كده تقول لي اصبحت الشكل عايز اشتغل معاكم. اه بقى اكلمها انت على ثغر عظيم من ثغور الاسلام وانت مش عارف. طبعا الاخت تتخض اذا اذا وانا جاي داعش وانا بقول لك انا الحقني بكتيبة الجهاد. اول ما تسمع مني الكلمتين دول بعرف على طول الاخت هي الاخت ديت فعلا فعلا عايزة تشتغل وعايزة تؤدي وفاهمة اللي انا بقوله ولا لا. الاخوات اللي هم هاي باي وكده وها دول على طول بيمشوا ما بيرجعوش. ايوه تهز راسها كده وهي طبعا خايفة ومرعوبة مني. أول ما قلت لها ثغر عظيم من ثغور الإسلام والكلام ده ولا بد من الإعداد ولا بد من الإرادة ولا بد من مش عارف الكلام ده كده. فأنا خلاص أنا فعلا مش عايز الأخت ديت لأن لسه دي محتاجة كتير. أقوم تيجي بقى أخت تانية تفهم تاخد الكلمتين الله عليك يا شيخ هو ده اللي أنا عايزاه أنا فعلا عايزة ده ماشي. فتقوم تسمع أنت على ثغر عظيم من ثغور الإسلام تقوم إيه تبدأ إيه تقول بلسانها كده إيه اللهم أعنا يا رب اللهم أعنا يا رب اجعلني اهلا لان اسد هذا الثغر. تبدا الاخت ايه تحس ان هي فعلا اخت بقى صالحه وجاي فعلا عارفه ان هي على ثغر عارفه ان هي جايه فين. اما الاخت اللي جايه عشان تفرج الاولاد على توم وجيري وتيمون وبومبا ده مش مكانك في اماكن تانية كتير جدا. واضح؟ طيب اذا الاراده غايه في الاهميه. أما عن الأهداف فلا قيمة للحياة بغير أهداف ولا قيمة للحلقة بغير أهداف ولا قيمة لفتح مركز تحفيظ وانت مش عارف ايه أهداف مركز التحفيظ اللي انت فتحه. لا قيمة لفتح حضانة إسلامية ومفيش أهداف موضوعة. بصوا لابد من وضع الرؤية العامة والأهداف التفصيلية في حاجة اسمها الرؤية والرسالة ماشي. ودي بنديها دورة برضو ماشي. بندي حاجة اسمها كيف تخطط لحياتك دورة من الدورات ماشي. المهم اللي قصدي اقوله حضرتك لازم تحط اهدافك العامة لازم تحط اهدافك التفصيلية. حضرتك لابد ان تضع اهدافا لليوم وللاسبوع وللشهر وللسنة. الكلام ده غاية في الاهمية. انا النهاردة رايح الفصل هعمل ايه واحد اثنين. انا النهاردة رايح الفصل هعمل ايه واحد اثنين مكتوب مش مكتوب بعد ما الفصل لما الحصة تخلص عشان في ناس هتيجي تعدي تشوف الدفتر التحضير كان فارغ. لا انا فعلا داخله لهدف معين عايز احققه النهارده. انا قدامي اهداف بحققها والهدف ايها الكرام لابد ان يكون واقعيا قابلا للقياس مرتبطا بزمن. الكلام ده اكتبوه حد كتب ولا حدش بيكتب. لابد ان يكون الهدف واقعيا يعني ايه مش خيالي قابلا للقياس يعني ينفع اقيسه بامتحان او اختبار او مرتبط بالزمن يعني هخلص يوم كذا الهدف ده هيخلص يوم كذا فشيء محدد يعني هدف محدد. الهدف لو راح عنه شرط من الشروط اللي انا كتبتها دي او اللي انا قلتها لكم دي يبقى ده هدف اهبل. لو لقيت اختي كاتبه لي اذكر لي كده اختي الاهداف اللي عندك اقول لي ان اعد جيلا على اخلاق الاسلام. دي يا جماعه اسمها الحلم او ممكن نسميها الرؤيه. ده كلام كبير محتاج 100 سنة. لو سمحت بقى كلميني على أهدافك اللي بنسميها الأهداف الإجرائية. الأهداف اللي أنت هتشتغل فيها النهاردة وبكرة. حد ممكن يكتب معايا يكتب لي هدف كده؟ يلا خلينا ناخد. بصوا أنا مستعد أقلبها كلها ورش عمل بس طبعاً لو قلبت ورش عمل وعملت لكم تعلم تعاوني وانا استطيع افعل ذلك يعني ممكن اعمل تعلم تعاوني واستراتيجيات التعلم النشط بس طبعا لو عملت كده هنقعد ان شاء الله بالخمس ساعات في الحصه الواحده. خلينا كده نكتب، يلا اكتبوا لي كده يلا هدف. مش انتوا معلمات قران؟ اكتبوا لي كده هدف، يلا اكتبي لي هدف كده يا اختي سريعا. حد يكتب هدف. ما فيش مشكله ان انتوا تغلطوا، والله والله مش ههزق حد ولا اكلم حد كلام وحش. انا اقل واحد فيكم والله. ان يرتل الطالب، خدوا بالكم من الكلام يا جماعه، احنا بدانا نشتغل شغل حلو اهو. ان يرتل الطالب سوره الاخلاص بشكل صحيح. حلو حلو. الاخت بتقول سوره الاخلاص، شفت حددت ازاي؟ قالت سوره الاخلاص. ممتازه يا اختي. معناها ايه بقى؟ معناها ان الاخت دي فاهمه بتعمل ايه. انا عايزه منه النهارده سوره الاخلاص ترتيل كامل. حلو ممتاز. ان يعرف معاني الكلمات النهارده برضه. طبعا هي اظن هي طبعا كاتبه ده، دي ايه ده؟ هدف ايه؟ هدف يومي، هدف الحلقه بتاعت النهارده. حلو. اعداد جيل مسلم ده يا اختي، ده لا ده حلم، ده حلم، ده مش هدف اجرائي، ده مش هدف اجرائي، ده حلم، دي رؤيه كبيره 50 سنه عبال ما تتعمل. شو هو ده؟ حفظ كمية محددة لكل طالب في 3 أشهر. لا، لازم تحددي ايه هي الكمية. كل طالب تحددي ايه هي الكمية. الهدف ده مش هعرف احاسبك عليه. انا كمشرف دلوقتي جاي احاسب حضرتك، انا قلت كمية محددة، لو سمحتي اكتبي لي كل طالب بالتفصيل هتحفظيه ايه بالضبط، عشان اعرف انا حاسبك في الحفظ اللي انت هتحفظه له. تمام؟ قراءة القرآن، أن يقرأوا قراءة صحيحة للقرآن. لا يا أختي، اللي انت كاتباه ده اسمه هدف عام. لكن هتعملي بقى الهدف العام ده هتحوليه لأهداف إجرائية. إزاي؟ النهارده خدي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده. أن يتقنوا أحكام النون الساكنة والتنوين، أو أن يستخرجوا أحكام النون الساكنة والتنوين من سورة كذا، أو أن يقرأوا سورة كذا قراءة متقنة، أو أن فهماني؟ حضرتك طالما معلمة قراءة يبقى بقوم بعمل إيه؟ بحدد الدرس اللي هم هيقرأوه عشان خاطر انا اركز عليه. هركز النهارده على الاظهار، على الادغام، على الاقلاب، على الاخفاء. هركز على الاستخراج ولا على واجبات ولا على ان هم يقراوا ولا ان هم يستخرجوا ولا ان انا اقرا وهم يستخرجوا. هتعملي ايه بالظبط؟ اكتبي ده في اهدافك. واضح؟ مراعاة التشكيل في الكلمات ويربط بين النطق والحركه الموجوده على الحرف. في اختي عندنا حاجه اسمها عدم كتابة هدفين في هدف. لو سمحتي ما تكتبيش هدفين في هدف. يعني ايه؟ كل هدف لوحده، كل هدف لوحده. التشكيل في الكلمات كلام عام برضو مش عارفه. كلمات ايه؟ كلمات ايه بالظبط؟ لابد لو هنتكلم بقى حضرتك ان شاء الله بكره هتحفظي صورة ايه؟ الواقعة. خلاص خلاص. أن يراعي الطالب أو أن يقرأ الطالب آيات سورة الواقعة، ماشي، بتشكيل صحيح. تمام؟ ده مهم جدا. الخرافية هو فعل واحد وخلاص. واجب عملي من كل سورة، كلام عام لازم تقوليه، لازم تقوليه. عارفة ممكن تقولي إيه؟ أن يستخرج الطالب واجبا عمليا. يبقى أنت كده طلبت من الطالب أنه يطلع من الآيات واجب عملي. حلو، رائع. طيب، في بقى حاجة ثانية. لو أنا بقى عندي الواجب العملي اللي هديه أقوله. يعني مثلا بدأنا في أول آيات سورة الكهف. مثلا هتقوم الأخت مثلا مدية من ضمن الواجبات العملية أن نكثر من قول الحمد لله. فتقول مثلا الأخت كاتبة إيه؟ مثلا أن يداوم على قول الحمد لله بعد الصلوات 33 مرة وقبل النوم 33 مرة مثلا. يبقى ده واجب عملي حضرتك حددتيه لليوم ده. ها وصلت؟ شايفين يا جماعة ازاي الحلقات تبقى رائعة بالشكل ده؟ ما شاء الله. اخت كاتبة تجويد هيبقى ازاي؟ كاتبة حفظ هيبقى محدد ازاي؟ كاتبة انا هركز على احكام ايه؟ وكاتبة الواجبات العملية اللي هتديها ايه؟ لو اخت محضرة التحضير ده وشغالة عليه والتفسير ايه؟ ومعاني الكلمات اللي هديها ايه؟ والكلام ده كله ايه؟ وكل ده متحضر قبل ما ادخل الفصل. متصورين بعد كده ايه؟ حلقة محترمة نموذجية. تمام؟ باقي كده عليكم في التطبيق في الموضوع ده. يلا. النقطة اللي بعد كده الكيف للكم. يعني ايه؟ يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لو سمحتي يا اختي، لو سمحتي، احب الى الله انك انت تحفظي الولد سورة من القرآن بتجويدها الصحيح بمعانيها بتفسيرها بتدبرها مع واجبات عملية أحسن بكتير من جزء كامل مش فهم منه ولا كلمة، وكمان التجويد أي كلام. لو سمحت يا أختي اهتمي تماما أن الولد يقرأ صح. لو سمحت يا أختي اهتمي تماما بمعاني الكلمات. هتقولي يا شيخ أجيب وقت منين؟ قللي قدر الحفظ يا شيخ. المدة هتطول؟ ما تطول. أنت وراك إيه؟ الولد كان بيحفظ معاك كام؟ قولوا كده يا جماعه مثلا اكتبي كده يا اختي اي حاجه. الواد بيحفظ معاك كام مثلا؟ مثلا الاخت اللي بتحفظ معاكي بتحفظ معاك كام في المره؟ صفحه مثلا؟ صفحه؟ نص صفحه؟ ها تمام اهو صفحه. طيب صفحه ربع؟ تمام. الربع خليه اقل من الربع، خليه نص الربع. الصفحه خليها نص صفحه. النص صفحة كان لها ربع صفحة. ودي مع ده تفسير. انت بقالك 30 سنة دلوقتي 40 سنة او 50 سنة معلمة قرآن ولسه عندك كمية كلمات في القرآن، كلمات مش هقول تفسير وتدبر، كلمات كتيرة في القرآن انت لسه مش عارفة معناها، صح ولا انا بتكلم غلط؟ طيب مش آن الأوان بقى ان احنا نطلع في اللمة بقى؟ ان الاوان ان احنا نطلع في اللمة ونبدأ ندي القرآن بالفهم بقى والتدبر وكده. كفاية حفظ من غير فهم؟ كفاية حفظ من غير فهم؟ يا جماعة لو سمحتوا اعملوا معايا الثورة دي، لو سمحتوا يا جماعة غيروا معايا الواقع الاليم ده، لو سمحتوا بدأوا غيروا الواقع ده في نفسكم اولا. وياريت ناس تبشرني ان احنا فعلا خلاص غيرنا النظام وما عادش عندنا حاجة اسمها حفظ إلا بالتجويد الكامل وتسميع، والتسميع بالتجويد الكامل، ومحتاجين إن احنا وكمان الحمد لله ما عادش عندنا حفظ إلا بالفهم والتفسير والتدبر. جماعة بالله عليكم اعملوا ده. يا أختي بتقول محتاجين إن احنا نفهم الأول. طب يا أختي يلا بسم الله افهمي. إيه المانع؟ احنا بنتعلم ونعلم، وانا هفضل طول عمري اعمل ايه؟ اتعلم وبعدين اعلم. وفي حد في الدنيا يا اخواني علم من غير ما يتعلم؟ يعني وانا بكلمكم دلوقتي انا اتعلمت عشان اعلمكم اللي انا بقوله لكم ده بس، صح؟ يبقى نبدا. طب نبدا احنا بقى. لما حضرتك سبحان الله اكتر واحد هيستفيد هو حضرتك، اكتر واحد هيحس ان هو اتغير حضرتك، اكتر واحد قلبه هيتحرك ويحس بحلاوة القرآن وقد ايه ان هو كان فعلا بعيد عنه حضرتك، اكتر واحد هيحس ان هو كان في غربة عن القرآن وكان حافظ مش فاهم هو حضرتك، اكتر واحد هيحس بالمتعة والسعادة والراحة والطمأنينة هو حضرتك. فلو سمحت سمحت ما تحرميش نفسك، رجاء يا أختي، رجاء يا إخواني، ما تحرموش نفسكم من الخير ده. يلا عايزين مبادرات من دور تحفيظ، ونبدأ نطبق فعلا فعلا المبادرة دي، تغيير مسار الحلقات القرآنية من الحفظ المجرد إلى التربية والتدبر والعمل. طيب نقطة ركزوا فيها كويس جدا، النقطة اللي جاية دي، على قول يا اخوانا على اللي قدامكم دي، يلا صور قدامكم دي اسمحتوا، انا عايز تعليقات عليها. يلا يعني شايفين ان الصورة دي تحمل معنى ايه؟ ايه المعنى اللي تحمل الصورة دي؟ اديني معنى انت فهمتيه من الصورة. اتفضلي، مديكم مساحة للتفكير. الزيادة، الاستمرار، الكم، رائع رائع، التدرج، الله أكبر، ما شاء الله، بداية الشيء شيء صغير وبعدين بيكبر مع الاستمرار، بيكبر التدرج، الكوب يمتلئ بالتدرج، المثابرة، الله أكبر. ها أنا مبسوط، أنا مبسوط، حلو. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، المداومة. ايه رأيكم في اسلوب التعلم ده لو اشتغلنا فيه مع اولادنا؟ ولا لازم كل حاجة نديها لهم بالحفظ، كل حاجة نديها لهم بالتلقين، واخد كل حاجة جاهزة؟ خليه يفكر، خليه يبدع. شايفين قلتوا كم معنى من المعاني في صورة واحدة؟ اللي انتوا قلتوه كله صح، وانا اقصد من الصورة دي كل اللي انتوا قلتوه، وتزود عليه كمان. التخلية اولا، يعني ايه؟ فرغ الكأس قبل ان تملأه. بيجي لك الولد قلبه مليان شهوات، لك البنت قلبها مليان رغبات، والمعلمة طبعا جهلة بالتربية وجهلة بأسلوب التعامل وجهلة بكل حاجة، تبدأ تحفظ بلا مراعاة لأي مشاعر ولا أي أحاسيس ولا أي رغبات ولا أي شهوات ولا أي حاجات ولا أي حاجة في أي حاجة. كل معوض طالبة كرهاكي وكره المكان وكره الحفظ، لأن هي عندها حاجات كثيرة في قلبها تفكر فيها، عايزة حد يسمعها مش لاقية، عايزة تتكلم مع حد مش لاقية، عايزة صحبة صديقة تفضفض معاها مش لاقية، عندها أسئلة حقيقية عايزة تسألها، خايفة، لوحدة شغالة تلقين في تلقين في تلقين في تلقين في تلقين، لا مجال للكلام. يعني أنا فقط وعاء، أنا وعاء. عشان كده الشعار بتاعنا في قرة أعين، عارفين إيه هو شعارنا في قرة أعين؟ من الوعاء إلى النماء. الهدف، الهدف اللي احنا بنسعى ليه في مشروع قرة اعين، يا ريت يا جماعه لو حد من المنصوره يتابع المشروع، لان فيه شغل كتير قوي لجميع الاعمار، اللي عايز يجيب ولاده ويلحقهم بمشاريع او ببرامج المشروع يتابع مشروع قرة اعين، عشان فيه برامج تربويه بتتعمل كتير لاولادنا في ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. ماشي، فلو سمحتوا تابعوا صفحة المشروع على الفيسبوك، اسمها مشروع قرة أعين، مشروع قرة أعين، تمام؟ ضروري جدا تتابعوا. أقول لأهل المنصورة بالذات. طيب أكمل. يبقى لو سمحت يا أختي مش لازم والله تحفيظ، والله مش لازم خالص. اسمعي للبنت بالدنيا كلها، اسمعي للبنت بالدنيا كلها. أنا فعلا فعلا لو ما سمعت لهاش روح بقى لأهل الباطل عشان يسمعوا لها. لو سمحتي، لو سمحتي فرغي اللي جواها الأول قبل ما تديها اللي انت عايز تديه لها. يا رب الأخوات يفهموا ده، يا رب الإخوة يفهموا ده. طبعا التدرج وعدم العجلة من أحسن ما قيل فعلا. واحدة واحدة واحدة واحدة، كلام رائع جدا. الزيادة كلمة جميلة قوي. الاستمرار يعني ما توقفوش، إن شاء الله هيتملى، إن شاء الله هيتملى خير. رائع، جميل جميل، ماشي. حاجة صغيرة وبتكبر، وكل ده كلام رائع جدا. فجزاكم الله خير على هذه المشاركة. نوصل بعد كده يا إخوان كأس آخر هتبصوا عليه وقولوا لي برضو ادوني ما المستفاد، ايه يعني ايه اللي انتوا برضو هتطلعوه من الكأس ده. يا ترى هننظر الى نصف الكأس الفارغ ولا الى نصف الكأس المملوء؟ طيب قالت الاخت انظروا الى نصف الكأس المملوء، لان هذا يعطيك الايه، لان هذا يعطيك التفاؤل، صح كده؟ رائع رائع. اخت تانية قالت انظر الى نصف الكأس الفارغ عشان نملاه، نفضل ننمي في نفسنا ونطور في نفسنا وما نقفش عند حد كده. حلو قوي، يبقى نشتغل على الاثنين ان شاء الله. ما فيش يأس وما فيش نوم، يأس وما فيش رضا بالواقع. لا، انا كل يوم عندي جديد، كل يوم عندي جديد، ورا أرضى بحالي الذي أنا فيه. تمام كده؟ تمام. ننصل اللي بعد كده من المنطلقات. بصوا كده، بصوا قدامكم كده على الشاشة. لو ركزنا كتير في النقطة اللي في النص، طبعا الشاشة دي المفروض ان اصلا الدوائر اللي حوالين النقطة اللي في النص دي المفروض بتلف يعني، ولو ركزنا في علامة الزائد اللي في النص كتير هنلاقي ان النقط اللي حوالين الزائد بتتلاشى تتلاشى. عايز تقول ايه؟ لما كنت في ثانوية عامة، فاكر حضرتك لما كنت في ثانوية عامة وامك قعدت تنادي عليك وبعدين قلت لها مش سامع؟ فاكر لما كنت ماشي في الشارع وعينك جت في عين واحد وسلم عليك وانت ما ردتش السلام، قال لك ينفع كده اسلم عليك ما تردش عليا، تقول له والله انتك، يقول لك والله انت عينك جت في عيني وكنت لازق فيك؟ حصل؟ لو سمحتوا ركزوا في الهدف اللي انتوا عايزينه، لو سمحتوا ركزوا في الهدف اللي انتوا عايزينه حققوه الاول وبعدين انتقلوا الى هدف اخر. لو سمحتوا بطلوا مشتتات، رحت لما تطلعوا من الدوره ديت محمود ابو حبيب اللي بيقول لكم اهو، انا اللي بقول لكم اهو، هتسمعوا كلام كتير او عايز يتغير عندكم. واحدة واحدة. هدف. ركز في حاجة لغاية لما تظبطها. بعدين خش في اللي بعدها. خش في كل حاجة مش هيغير اي حاجة. وصل لبعد كده كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. عايز اقول ان من اعظم الاهداف اللي لازم نركز عليها طول ما احنا بنعلم ولادنا القرآن ان ولادنا يتخلقوا باخلاق القرآن. يعني لابد ان تكون الاخلاق ملازمة ملازمة لنا. لازم الاخلاق تفضل معانا على طول. ما ينفعش ان احنا نقعد ندي كل العلوم وكل الاداب وما نديش اخلاق. ما ينفعش. اخلاق القران، القران مليء بالاخلاق بس اللي يطلعها. النقطه اللي بعد كده الانتظام. الانتظام يا جماعه المقصود بيها ايه؟ ان حضرتك ما تجيبيش الا لعذر يقعدك عن الصلاه. ما جبش إلا لعذر يقعدني عن الصلاة. الكلام ده مهم جدا. ما جبش إلا لعذر يقعدني عن الصلاة. مش كل ما صبعي يوجعني أجيب. انتظام كامل مواعيد. انتظام كامل في اللائحة. لأن المفروض إن في لائحة تانية بتتعمل للمعلمين والمعلمات وللدار. انتظام كامل في كل ما تم الاتفاق عليه. انتظام. النقطة اللي بعد كده التفكير. فكر. من الاخر كده ما ينفعش معلم قرآن ومربي اجيال ما يكونش ماشي ومعاه دايما في جيبه نوتة وقلم. نوتة وقلم لازم. النوتة والقلم اساسي. اساسي في حياتنا كلها نوتة وقلم. ما ينفعش من غير نوتة وقلم. ليه؟ ان الفكرة بتيجي في الشارع. الفكرة بتيجي بدون استئذان. والله العظيم كم من أفكار أنا من 10 سنوات والآن تطبق لأنها كتبت. وقالوا إن كتابة الفكرة كده أنت وصلت 50% من تطبيقها. ده كلام أنا أراه حقا. اكتب لو سمحت أي فكرة تجيلك حتى لو أنت شايفها دلوقتي مستحيلة. يعني أنت تراها الآن ده صعب قوي. ده صعب. ندمنا على سنوات طويلة لم نكتب فيها شيئا. لو سمحتوا نوتة وقلم. اكتب 10 دقائق او ربع ساعة في اليوم تفكير لله. هتلاقي ابداعات. الاخت اللي شايفها نفسها قليلة. لو سمحت يا اختي. كل ما اطلب منك حاجة واحدة بس. نوتة وقلم. ودي ربع ساعة لنفسك كده قولي هفكر في موضوع معين. ركزي على موضوع معين في الدار عندك. ازاي تطوريه؟ ازاي تحسنيه؟ ازاي يبقى احلى؟ فهتلاقي نفسك طلعتي افكار حلوه والله وجميله. طبعا انا بقول الكلام ده للاخوات اللي لسه بيدربوا نفسهم على حمل الهم. اما في اخوات تانية ما شاء الله حملوا الهم خلاص. دول مش محتاجين لا تدريب ربع ساعه ولا نص ساعه. دول اصلا حياتهم كلها هم وبيناموا بيحلموا بالهم ده. فاهمين؟ طبعا هو هم مفرح. يعني هم مش هم يعني هم كئيب، لا، هم مفرح. ماشي؟ اللي عايز اقوله يعني ان الاول لو الاخوات لسه مش مدربين نفسكم على حمل الهم والتفكير وكده، لو سمحتوا احملوا الهم. احملوا الهم ازاي؟ ادي لنفسك ربع ساعة يوميا تفكير في حاجة معينة، في نقطة معينة تركزي فيها ازاي تغيريها او تطوريها. وتمسكي ورقة وقلم واشتغلي. مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة تلاقي نفسك الله اكبر. يا رب نسمع الكلام ونعمل اللي احنا بنقول عليه. النقطة اللي بعد كده انزل ولكن حافظ على وقارك. انزل ولكن حافظ على وقارك. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يا معلم يا محترم انك انت وانت بتلعب تنسى نفسك وتنزل للاولاد لدرجة انك انت تكون مبتذل. يا اخواني عندنا في شيوخ بيطلعوا مع الطلبة يلعبوا كورة ينسوا نفسهم ويحلفوا والله جون، وتلاقي المعلم التاني الشيخ والله مش جون، لا والله جون، والمعلم والطلبة قاعدين يتفرجوا. بنلاقي معلمة قاعدة تتريق على معلمة، انت يا بنت انت مش عارف ايه، وتلاقي تريقة وحاجة كده يعني، الله مستعان، بين المعلمات وبعض قدام الطالبات. ما ينفعش كده، انزل لكن ما ينفعش تنزل لدرجة لا ما ينفعش، لابد ان تحافظ على وقارك. انا مرة دخلت مسجد لقيت معلم، يعني دخلت كده عشان ادور يعني اشرف على حلقة، بصيت لقيت الاولاد كلهم يعني فوق بعض ومش لاقي المعلم، فوجئت ان المعلم تحت الاولاد. ايه ده مينفعش. ان سمحت ما تنساش نفسك، لابد ان تكون لك هيبة. ايوه هتنزل، ولكن على طول كده ها، والا كده خلاص هيختل النظام تماما. عشان كده بنلاقي فيه معلمين ضعاف جدا، ما بيقدروش يسيطروا على الدار ولا على الاولاد تماما. طبعا دي سلبية كبيرة جدا. النقطة اللي بعد كده، تفكر نفسك يوم كنت صغيرا. فين فاكر حضرتك لما كنت صغير؟ احيانا كتيرة لما نقول الكلمة دي يقول يا ايام كانت حلوة، انها كانت مليانة حاجات حلوة صح؟ صلى على النبي الاول. بس انا مش قصدي كده، مش قصدي ان انا اقول لك كده، قصدي اقول لك ايه اكتر حاجة معلقة في دماغك دلوقتي وفاكرها من وانت صغير. طبعا انا لما بعرض الموضوع ده في الدورات بسمع من الاخوة والاخوات الكلام بتاعهم، فسمعت كلام كتير قوي منهم في هذا الباب. عايز اوصل لايه؟ يعني اكيد في حاجات معينة معلقة في ذهن كل واحد فيكم صح؟ يعني في حاجة موقف معين انت فاكراه مش ناسياه ابدا من ايام ما كنا صغيرين. كل واحد معلق في ذهن موقف 2 3 4 5. عايز تقول ايه؟ عايز اقول المواقف اللي المعلقة في ذهن في ذهننا كلنا اللي هي من ايام الصغر لا تخرج عن ان تكون مبالغة في ثواب. يعني مبالغة في ثواب، انا فاكرة لما كنت مش عارف ايه الابلة كانت بتديني كل يوم بونبوني مثلا، او مثلا انا كنت ما كنت بروح المسجد كان الشيخ بيديني حاجة مثلا. مبالغة في عقاب، ان واحد اهانك قدام الفصل كله، او ان واحد ضربك ضربة وحشة او يعني ضربة جامدة او فمش هتنساها له، او اتريق عليك او كذا ماشي، او مفاجأة سواء كانت سارة او مفاجأة حزينة، حصل لا قدر الله حادث اليم جدا وانت صغيرة، او حدث سار جدا مثلا فاجأوك باحتفال اقيم لك مثلا ماشي. الحاجات اللي زي دي صح؟ مش دي اكتر حاجة احنا بنفتكرها ماشي. عايز تقول ايه؟ عايز اقول اشتغلوا على ده، طالما دي اكتر حاجة مأثرة فينا لغاية دلوقتي بنفتكرها، اشتغلوا على ده. الحاجات الحلوة اللي فاضلة لغاية دلوقتي بتقولوا عليها حلوة، اشتغلوا عليها مع اولادكم. يعني ايه؟ انت كنت نفسك وانت صغير يتعمل فيك اللي انت تعمله في اولادك دول دلوقتي؟ كان نفسك تفضل قاعد كده ما تلعبش ولا تقوم ولا تتحرك ولا نشاط ولا اي حاجة، والدنيا كلها حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ، ولا كنت وانت صغير برضو كاره ده؟ طب وانت ليه بتعيد الكرة تاني مرة؟ لو سمحت الحاجات اللي كنت بتحبها وانت صغير اعملها لاولادك وانت كبير، الحاجات اللي كنت ما بتحبهاش لو سمحت ما تعملهاش. بعد كده النصيحة منك واليك، منك واليك، يعني تبقى اخت خائنة للامانة لما تشوف معلمة تانية مقصرة جدا جدا ثم هي لا تنصح. المفروض الاخت اول ما تشوف صاحبتها في عندها تقصير كبير في جانب معين تعمل ايه؟ اول خطوة تاخدها في جنب وتكلمها تنصحها مرة واثنين وثلاثة، فيش فايدة تبلغ الادارة كده فتنة يا شيخ وكده، تبلغ الادارة كلام منتهي، والادارة دي تحاول توصل بقى بشكل او باخر حيث لا تظهر ان هي يعني عرفت من فلانة او من فلانة، بس ده واجب عليكي. بس بصي يا اختي عشان اقبل نصيحتك لو سمحتي انصحي بادب، لان لو انا نصحتك بقلة ادب لن تقبلي نصيحتي، لو انا نصحتك باسلوب ان انا فوق وانت تحت لن تقبلي نصيحتي، فلا بد ان يكون الكلام حسنا طيبا وان تقدمي بين يدي النصيحه المدح. ده كلام مهم جدا، فانت افتحي قلبي عشان ابدا اسمع، والا ما ينفعش كل حاجه نقد نقد نقد واسلوب يعني سيء في النقد لا. ثم عليك انت ايها المسلم يا معلم القران ان تقبل النصيحه، الذي يجد في صدره شيئا إذا نصح أخشى أن يكون في قلبه كبر، أخشى أن يكون في قلبه كبر. لو سمحت اقبل النصيحة طالما هي حق، لكن أنا بقول هو معذور أحيانا لو كانت النصيحة زي ما قلت بشكل سيء، ولكن الأصل يا عبد الله أن تقبل النصيحة، لأن من الكبر رد النصيحة. إذن اقبل النصيحة من الصغير أو من الكبير، اطلب النصيحة من الصغير ومن الكبير طالما هم أحسن منك في جانب معين، ماشي، انصح من رأيته يحتاج إلى نصح، دي حقوق متبادلة واجبة لا بد منها. تمام. النقطة اللي بعد كده إدارة الوقت. يعني إيه إدارة الوقت؟ يعني لكل نشاط في الحصة وقته المحدد، كل نشاط له وقت. طبعا زي ما هناخد ان شاء الله نتكلم عن الحصة وندي ايه وممكن نعمل ايه وندي ايه وكده، كل حاجة لها وقت. لو كنا بنتكلم على حفظ فله وقت، تفسير فله وقت، تجويد فله وقت، كل حاجة لها وقت. بنتكلم على لعب له وقت، نشاط في الاخر له وقت، مسابقات لها وقت، امتحان له وقت. بصوا لازم تكون الحصة متقسمة باوقات بدقائق، 10 دقايق كده، ربع ساعة كده، تلت ساعة كده، لازم. النقطة اللي بعد كده ابدأ حيث انتهى الآخرون، هيوفر لك أعمار. لو بدأت حيث انتهى الآخرون هيوفر لك أعمار. يعني ايه المطلوب؟ لو سمحت اقرأ كتب كتير، احضر دورات كتير، اسمع للناس كتير، روح دور كتير، زور حضانات ودور تحفيظ ومراكز كتير، ابدأ خد من ده وخد من ده وخد من ده، وخد الكتاب ده وخد الكتاب ده، وخد الكلمة دي وخد الورقة دي وخد المعلومة دي، واحضر الدورة دي، وشوف النت مليان مليان مليان كتب، كل ده وكون لك منهجك الخاص واعمل لك الشغل اللي انت عايزه. لكن مش تشتغل كل حاجة في ساعات يا اخواني. ناس بتقعد تعمل تقعد تفكر سنة واثنين وثلاثة في حاجة هي معمولة اصلا، هي معمولة اصلا ومعمولة كمان احسن من اللي هو بيعمله. فلا بد ان نبدا حيث انتهى الاخرون. النقطه اللي بعد كده لا تغلق كل الابواب. لولا بس ان الوقت خلص، فانا طبعا كنت اقول لكم برضه قولوا لي ايه يعني ايه معناها عندكم، بس خليني اقول بسرعه، لا تغلق جميع الابواب اولا امام نفسك. لا تغلق جميع الابواب امام نفسك، كلمه مش ممكن ده كده قفل الابواب كلها، كلمة مستحيل قفلها كلها، صعب قفلها كلها، مش تخصصي قفلها كلها، انا مش كده قفلها كلها. بل عليك ان تجرب، لو سمحت جرب، لو سمحت لو فشلت مش مشكلة، الفشل في تعريفه هو اول سلم للنجاح، هو لازم نتحرك ونفشل ونقوم عادي جدا، لو سمحت جرب ما تقفلش الباب. كذلك لا تغلق كل الأبواب أمام المقصرين، لا تغلق كل الأبواب أمام المقصرين. يعني إيه؟ يعني مش معنى إن هو ما حفظش يبقى هو فاشل. أوعى تقول الكلمة دي، أوعى تقول الكلمة دي أبدا لابنك. الكلام ده احنا بنقوله برضه لما نتكلم على الدراسة والتعليم والمدارس. المدارس اللي موجودة في مصرنا مثلا مدارس فاشلة، والتعليم كله تعليم فاشل، احنا بنقول كده. طب لو فشل الطالب في الفشل يبقى فاشل؟ يا اخواني الكلام ده لابد ان ينتبه له. ازاي يتقال على ابني فاشل عشان ما حفظش كلمتين؟ ده يمكن يكون عبقري وموهوب، لكن ما فيش حد ساعده، ما فيش مناهج ساعدته، ما فيش حد عرف قدراته ولا امكانياته ولا مواهبه ولا استخرجها ولا فكر فيها اصلا. هو شغال في جانب واحد بس، في قدرة واحدة بس، في موهبة واحدة بس، اللي هي موهبة الحفظ والحفظ والحفظ والحفظ والحفظ، ودي من اضعف اضعف اضعف القدرات. في قدرات تانية اعلى بكتير قوي قوي قوي. ليه حكمت انه فاشل بمجرد ان هو ما حفظش؟ ليه حكمت ان هو مش نافع لمجرد ان هو ما حفظش؟ ليه دار التحفيظ لما تيجي تقيم بتقيم بس على الحفظ؟ دار التحفيظ بيطلع الاول عشان هو حافظ. مش معقولة كده يا جماعة، ما ينفعش. يا دور التحفيظ، يا أهل القرآن، يا ثغور الإسلام، ما ينفعش نبقى كده. ما ينفعش يكون كل تقييمنا وكل تقديرنا وشهادات تكريمنا وجوائزنا ومدحنا وثنائنا قائم على الناس اللي حفظ بس. اللي حفظ مكرم، اللي حفظ ممتاز، اللي حفظ فوق، اللي حفظ شهادة تقدير، اللي حفظ هو الأول، اللي حفظ جوائز، اللي حفظ. طب واللي ما حفظش ومؤدب خلوق مبدع محفظش بيعمل عمل خير محفظش، لكن عنده كتير قوي لكن محدش شايفه ولا حد سمعه اصلا، محفظش لكن عنده قدرات هائلة محدش فكر يطلعها. ده مهم جدا، ده مهم جدا. لابد أن ننظر للشخصية بشكل متكامل، مش نركز على الحفظ وبس، والحافظ يبقى هو الممتاز واللي مش حافظ مش ممتاز، أعوذ بالله. كذلك لا تغلق كل الأبواب، يعني أبقي لنفسك ذكرى جميلة دائما في قلوب طلابك. أبقي لنفسك ذكرى جميلة دائمة في قلوب طلابك، يعني إيه؟ يعني حضرتك بعد ما خلصت الحصة وخارج وهتقفل الباب، معنى ان انت غبت عن عينيهم انك غبت عن قلوبهم. ادي معنى لا تغلق كل الابواب. اقول تاني، لما خرفت الحصة وخرجت وقفلت الباب، مش معنى ان انت غبت عن اعين الاطفال او عن اعين الطلاب انك قد غبت عن قلوبهم، لا. دايما كده ابقي اثرا طيبا، يعني خلي دايما النهايه بتاعتك نهايه جميله يفتكروك فيها ويفتكروا حلاوتك وجمالك. تطلع حضرتك كده تقفل الباب وهو مستنيك للحصه الجايه من ابداعك قاتمه. تمام كده. اخر نقطتين يا جماعه، وانا اسف جدا على الاطاله، بس عشان لسه نحاول ان احنا نعمل حاجه. ملتفت لا يصل. بص، هتفضل ماشي في الطريق دوت اللي احنا بنتكلم فيه، التغيير والابداع والابتكار والكلام ده، هتلاقي ناس بتقول لك اللي انت بتعمله دوت انت هتغير الكون، انت مش عارف ايه، يا سلام ده الكون كله فاشل، ده المجتمع كله مش عارف ايه. زي ما انا برضو رحت لاحد المشايخ الكبار وبعرض عليه منهج برامج كره اعين وبعرض عليه موضوع التربيه والكلام ده كله، قال لي نفس الكلمه دي، قال لي انت هتغير الكون، انت محتاج دوله كامله تقف معاك، انت محتاج مش عارف ايه. وان منكم لمن لا يبطئن. في ناس شغلتها انها تقعدك، في ناس شغلتها انها تثبطك، في ناس عايزاك تنام معاها. لا، لا تلتفت، من يلتفت ينسى الطريق. تبص يمين وشمال توصل. يا اخي الحبيب، حبيبي في الله، انطلق، امضي ولا تلتفت. خلي اللي يتكلم يتكلم، خلي اللي يشتم يشتم، خلي اللي يقول ان انت حرامي يقول. يا حبيبي اتقال على سيدنا النبي نفسه، لو سمحت انت عارف هدفك، امشي وسيبك من الناس الفاشله دي، ان الفاشل هو اللي عايزك تبقى فاشل زيه. لو سمحت لا تلتفت. لو سمحت انت عارف هدفك، امشي واوعى حد يأثر فيه، اوعى تسمع لحد. اخر نقطة، لا تنشغل بالثمرة، لا تنشغل بالثمرة. شوفوا بعد ما عملت كل حاجة، كل حاجة وعملت بكل الأسباب، أنا بقول لك أهو أكيد إحنا بنفرح بالثمرة الحلوة، لكن لو سمحت لا تنشغل بالثمرة. بمعنى فين لما خدت في العقيدة الهداية نوعان، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق. هداية الإرشاد والدلالة دي بتاعت حضرتك، اللي هي معناها إيه؟ إن أنا أقول للطالب الطريق من هنا، الطريق من هنا، دي هداية الإرشاد والدلالة، إن أنا أقول له الطريق من هنا. طب لو مشي في الطريق أو ما مشيش في الطريق، لا دي مش بتاعتي، أنا عملت اللي عليا لما قلت له الطريق من هنا. لو سلك هذا الطريق فهذا توفيق الله، ما سلكش الطريق ده خلاص، المهم مش بتاعتي، مش بتاعتي. إن كثيرا من الناس يثبطون ويحبطون ويتركون الأعمال الجليلة بسبب إنه مستني دايما الثمرة، ثمرة ثمرة ثمرة، وعايزها ومستعجل كمان. أولا، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، دي أولا، كل حاجة تاخد وقتها، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، دي أول نقطة. والنقطة الثانية، إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، ده كله كلام للنبي، إن عليك إلا البلاغ. سبحان الله يا إخواني، كل اللي عليكم أن تبذروا البذرة بس. حبيبي ازرع الزرعة بس، كبرت ما كبرتش، نمت ما نمتش، طالما بتعمل اللي عليك خلاص، هذه الثمرة ليست لك، مش انت، مش انت، مش تخصصك، مش من تخصصك، انت عملت اللي عليك. لما قعدنا وجبنا الاولاد وعملنا معهم البرامج وكل حاجة وعملنا كل اللي نقدر عليه من وفي الاخر برضو الاولاد ما فيش فايدة، خلاص يا حبيبي انت زعلان ليه؟ خلاص الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، انتهى الأمر. انتقل لحد تاني، انتقل لعمل تاني، انتقل، انتقل ولا تلتفت، ولا تنشغل بالثمرة. رجاء لما تسمعوا كده، كده عفوا يقول يأتي النبي ومعه الرجل، يعني النبي يأتي يوم القيامة وما أمنش معاه إلا رجل واحد، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي أرسل إلى قوم ولا واحد آمن بي. النبي ده ناجح ولا فاشل؟ النبي ده اللي هو ولا واحد من قومه آمن معه. النبي ده يا أخوانا يعني ناجح ولا نبي فاشل؟ ناجح صح؟ عمل اللي عليه، نعم هو ناجح لأنه عمل اللي عليه، عمل اللي عليه. كل المطلوب البلاغ فعلا، ده كل المطلوب، نعمل كل اللي نقدر عليه. وبعدين أتى لم يأتي، اهتدى لم يهتدي، سمع الكلام سمعش الكلام، سلك الطريق لم يسلك الطريق، مش بتاعتنا. كل اللي علينا بعد ما اشتغلنا وعملنا اللي علينا نقول يا رب خلاص، هذا كل ما عليك. وكانت هذه يا إخواني هي المنطلقات، ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بالإعداد والتخطير، المحور الثاني اللي هو التحضير. وجهزوا لي كده إجابة سؤال، كيف تحفز الطلاب وتحببهم في حصة القرآن؟ ثاني جهزوا لي السؤال ده كده سنبدأ به الحصة الجاية، كيف تحبب الأولاد في حصة القرآن؟ ده أول سؤال هسأله لكم، أسمع منكم الأول يعني، أشوف منكم الأول الإجابات، قبل ما أنا أبدأ بقى في العنصر بتاعي، كيف تحبب الأولاد في حصة القرآن. نشوفها منكم إن شاء الله بكرة في أول اللقاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.